سيدة من البحر. سيدة من البحر، ترجمها نعيم جبلة ويخرجها بهاء طاهر. الفصل الأول. منزل دكتور فانجل. المنزل له شرفة كبيرة واسعة تقع على اليسار، تنبسط أمامه ومن حوله حديقة كبيرة مترامية. تحت الشرفة وفي الحديقة سارية مما يخصص لرفع العلم، كما توجد تكعيبة مغطاة بفروع الأشجار بداخلها منضدة وبضع مقاعد. في المؤخرة سياج به بوابة تؤدي إلى الطريق الذي يطل على البحر، تحف بالطريق على كلا جانبيه أشجار. يرى خلال هذه الأشجار الفيورد، الخليج، كما ترى من بعيد سلسلة من الجبال وبعض القمم. الوقت صباح صيف دافئ ساطع الشمس. عند السارية يقف بالستيد، وهو رجل في منتصف العمر يرتدي حلة من المخمل وقبعة مما يرتدي الفنانون ذات حافة واسعة، وهو ينظم حبال هذه السارية تمهيدا لرفع العلم الذي لا زال ملقا على الأرض. على بعد قليل منه حامل للتصوير مثبتة عليه لوحة مشدودة، بجوار الحامل مقعد للرحلات وفرش وباليت وصندوق للألوان. تدخل بوليت فانجل من الحجرة التي تؤدي إلى الشرفة، تحمل آنية كبيرة للزهور تضعها على المنضدة. حسنا بالستيد، هل تجري الأمور الآن في يسر؟ نعم ميس فوليت، كل شيء على ما يرام الآن. هل لي أن أسأل عما إذا كنتم تتوقعون حضور أي زائر اليوم؟ نعم، نتوقع حضور مستر أرنهولم هذا الصباح، لقد وصل إلى المدينة أثناء الليل. انتظري لحظة. أليس هو الرجل الذي كان يعطي دروسا خصوصية هنا منذ عدة أعوام؟ نعم إنه نفس الرجل. حقا، هل عاد إلى هنا الآن مرة أخرى؟ نعم، ولهذا السبب نريد أن نرفع العلم. نعم ذلك مفهوم تماما. وسعدت صباحا. هلو، صباح الخير. هكذا، والآن هو ذا العلم يرتفع. أسعدت صباحا يا سيدي العزيز، أعتقد حقا أنه لم يسعدني الحظ بالتشرف. أستطيع أن أجزم أنك مصور. بالطبع إني لك ذلك. ما الذي يحول بيني وبين أن أكون؟ نعم أستطيع أن أرى أنك كذلك. هل أسمح لنفسي بالدخول لحظة؟ أتريد الدخول لإلقاء نظرة على الصورة؟ إني لجد راغب في ذلك. لا يوجد حتى الآن الكثير مما يستحق الرؤية، ولكن تعال اقترب قليلا. شكرا جزيلا. إني أقوم بتصوير الفيورد هناك بين الجسر. هذا ما أتبينه في الصورة. غير أن المنظر يعوزه صورة فتاة، ولا يمكن العثور في هذه البلدة على أنموذج تقوم بذلك. سيتضمن المشهد شخصية فتاة أيضا؟ نعم، هنا عند الصخور التي في المقدمة سأضع حورية من حوريات البحر، وهي ترقد نصف ميتة. ولماذا نصف ميتة؟ لقد شردت عن البحر ولم يعد في مقدورها أن تجد طريقها إليه ثانية، فهي ترقد هناك على وشك الموت في المياه الضحلة الآسنة. أدركت وجهة نظرك. قصدت إلي السيدة هذا المنزل بالقيام بعمل شيء من هذا القبيل. وما الاسم الذي ستطلقه على الصورة عندما تنتهي منها؟ أفكر في أن أطلق عليها نهاية قورية البحر. هذا رائع، من المؤكد أنك ستخرج من هذا الموضوع عملا ممتازا. هل أنت أيضا من أهل الفن؟ تقصد مصورا؟ نعم. لا لست كذلك، غير أني عازم على أن أصبح مثالا. اسمي هانس لينغستراند. إذن فستغدو مثالا؟ حسن، إن النحت فرع ممتاز جدا من فروع الفن بأسلوبه الخاص. أظنني رأيتك في الطريق مرة أو مرتين. أتقطن هذه البلدة منذ وقت طويل؟ لا، إني هنا منذ أسبوعين فقط، ولكني سأحاول البقاء حتى نهاية الصيف للاستفادة من الحمامات؟ نعم، أريد أن أجرب إذا كان في الإمكان أن تتحسن صحتي. لست بالتأكيد تشعر باعتلال في صحتك. حسن، إني معتل قليلا، غير أن الأمر ليس خطيرا على الإطلاق، مجرد توتر في الصدر. هذا شيء بسيط، بسيط جدا، عليك فقط أن تعرض نفسك على طبيب الكف. نعم، فكرت في أن أفاتح دكتور فانجل في الموضوع في يوم قريب. نعم، يجب أن تفعل. هنالك باخرة أخرى. حقا إنه لرائع أن يرى هذه البقعة زيادة مضطردة خلال السنوات. نعم، أعتقد أن حركة الزائرين منتعشة هنا، والكثير من قضاء فترة الصيف يهرعون إلى هنا أيضا. إني لا أخشى على مدينتنا الطيبة أن تفقد طابعها مع كثرة هؤلاء الوافدين. هل ولدت في هذه المدينة؟ لا، تأقلمت بها، أشعر أني مرتبط بها بحكم روابط الزمن والعادة. إذن فأنت تعيش هنا منذ زمن طويل. حسن، منذ حوالي 17 أو 18 عاما حضرت إلى هنا مع فرقة سكيف على المسرحية، ولقد جابهنا حين ذاك عدة مصاعب، فحلت الفرقة وتشتتت في جميع الأرجاء. ولكن أنت بالذات مكست هنا. بقيت هنا ونجحت في حياة العملية، حيث كنت في الواقع أعمل بصفة خاصة كمزخرف للمنازل. هذا حاول العثور على مسجد القدمين المترب الخاص بأبينا. أسعدت صباحا ميس فانجل. ماذا؟ هو أنت مستر لينغستراند؟ أسعدت صباحا، أسامحك عذرا، لحظة واحدة، إني فقط. هل تعرف الأسرة؟ لا أعرفها جيدا، قابلت فقط الآنستين بضع مرات في بعض المجتمعات، كما تحدثت قليلا مع ميسيس فانجل في الحفل الموسيقي الأخير الذي أقيم في الساحة التي تشرف على المشهد العام للفيورد. قالت لي إنه من الممكن حضوري لزيارتهم. أتعلم أنه من الواجب أن توطد معرفتك بهم؟ نعم، كنت أفكر في زيارتهم، مجرد زيارة عارضة، فقط يعوزني العثور على مبرر ما. مبرر؟ هراء، لقد وصلت الباخرة إلى المرفأ فعلا، يجب أن أتوجه إلى الفندق، فقد يحتاج إلي بعض السائحين، فأنا حلاق أيضا، أترى؟ من المؤكد أنك رجل متعدد المواهب. في بلدة صغيرة كهذه على المرء أن يتأقلم في نواحي شتى. لو احتجت لأي شيء خاص بالشعر، قليل من كريم الشعر أو ما شابه ذلك، فقط عليك أن تسأل عن تالستيد مدرس الرقص. مدرس الرقص؟ أو يمكنك إذا شئت أن تسأل عني باعتباري رئيس فرقة الموسيقى النحاسية. سنقوم بإحياء حفل موسيقي هذا المساء في الساحة. وداعا. صباح الخير ميس فانجل. أخبرتني بوليت أنك أقدمت اليوم على الحضور. نعم، استبحت لنفسي الحضور للحظة قصيرة. هل كنت في الخارج تقوم بنزهة الصباح؟ كلا، لم يكن السير غاية المنشودة هذا الصباح. كنت تسبح إذن؟ نعم، نزلت في الماء فترة قصيرة، ولقد رأيت والدتك هناك، كانت تتجه نحو قمرتها الخاصة. من تقول؟ أمك. فهمت، أنا لمحت ما ينبئ عن وجود قارب أبي هناك في الفيورد. حسن، أحسب أني رأيت قاربا شراعيا يتجه رأسا إلى أقصى الفيورد. إني على ثقة أنه قارب أبي، كان يعتزم زيارة مرضاه هناك في الجزر المتناثرة. يا إلهي، كل شيء هنا منمق بالزهور. نعم، ألا يبدو هذا جميلا؟ إنه يبدو رائعا، يبدو وكأن مناسبة خاصة يحتفل بها هنا اليوم. بالضبط، هذا ما يحدث. كان يجب أن أفطن لهذا، إني لواثق أنه عيد ميلاد أبي. إنه عيد ميلاد أمي. أوه، عيد ميلاد أمك. حقا يا لك من لأكل ما أكون. أعتقد أنك ستعود الآن لتتناول وجبة غدائك. نعم، أعتقد أنه يجب أن أحصل على شيء من الطعام. لا شك أنك تحظى في الفندق بعناية طيبة جدا. إني لا أقطن في الفندق الآن، كانت تكاليفه أكثر مما تحتمل مواردي. إذن أين تسكن الآن؟ إني أسكن عند ميسيس يانسن. أية ميسيس يانسن؟ القابلة. معذرة مستر لينغستراند، ولكن في الحقيقة لدي أشياء أخرى يجب أن أقوم بإنجازها. إني على ثقة من أنه كان يجب علي أن لا أذكر هذا. تذكر ماذا؟ ما ذكرته توا في هذه اللحظة. لست أفهمك إطلاقا. حسن، ولكن يجب أن أذهب في الوقت الحاضر. وداعا وداعا مستر لينغستراند، يجب أن تتقبل اعتذارنا الآن، غير أنه من الممكن في يوم آخر عندما يتوافر لك المزيد من الوقت وتكون لديك الرغبة، يجب أن تحضر لترى أبي وترانا جميعا. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا، إني أتمنى هذا. أديو مسيو، رجاي أن تذكرني عند الأم يانسن. هيلدا، يا لك من فتاة خبيثة، هل فقدت عقلك تماما؟ من المحتمل جدا أن يكون قد سمعت. أوف، أتظنين أني أعبأ بذلك؟ ها هو أبي. إليكما يا طفلتي، ها قد عدت ثانية. كم نحن مبتهجتان لحضورك. هل أنت في عطلة لباقي النهار يا أبي؟ كلا، يجب أن أتوجه إلى العيادة لفترة قصيرة في الوقت الحاضر. خبراني، هل تعلمان إذا كان أرنهولم قد حضر؟ نعم، وصل الليلة الأمس، لقد أرسلنا نسأل عنه في الفندق. إذن فأنتما لم تشاهداه بعد؟ لا، ولكن من المؤكد حضوره هنا هذا الصباح. نعم نعم، من المؤكد أنه سيحضر. والآن يا أبي يجب أن تلقي نظرة هنا. نعم نعم، إني أرى كل شيء يا طفلتي، إنه لمما يبعث البهجة تماما. ولكن ألا تحسب أننا نمقنا المكان بطريقة سارة؟ نعم، يجب أن أسلم بهذا. هل نحن بمفردنا الآن في المنزل؟ نعم، لقد ذهبت إلى الأم إلى الحمامات. أصغي إلي يا عزيزتي، هل تعتزمان حقا إبقاء كل هذه الأشياء طوال اليوم وأن يظل العلم مرفوعا أيضا؟ من المؤكد أنك تفهم، أليس كذلك يا أبي؟ نعم، ولكنك تدركين. لا شك أنك تعلم أننا نفعل كل ذلك تحية وتكريما لمستر أرنهول عندما يحضر هذا الصديق القديم المخلص ليراك لأول مرة بعد مضي. تصور، الرجل الذي كان معلما خاصا لطالب. يا لكما من ثعلبتين ماكرتين. حسن، بحق السماء، يجب علينا أن نتذكر على أي حال أولئك الذين فارقونا، هذا طبيعي. ولكن رغم هذا، إليك هيلدا، خذي تلك الحقيبة إلى حجرة العيادة. كلا يا فتاتي، إني لا أحب هذا، أعني هذا الأسلوب الذي تسلكانه، هذه العادة التي تتبعانها كل عام. حسن، ماذا أستطيع أن أقول؟ ومع ذلك فأعتقد أنه لا يمكن التصرف في هذا الموضوع بأي طريقة أخرى. انظري إلى ذلك الرجل القادم نحونا. إني واثقة أنه معلمك. من هو؟ يعجبني هذا، أتعتقدان أن هذا الرجل الذي يبدو أنه في منتصف العمر هو أرنهول؟ انتظري لحظة يا طفلتي. كيف؟ يا إلهي، إني أعتقد أنه هو، من المؤكد أنه هو. أجل، بحق السماء، أكاد أعتقد ذلك. هلو، مرحبا بك يا عزيزي أرنهول، إننا نرحب بكل قلوبنا بعودتك مرة أخرى لموطنك القديم. شكرا دكتور فانجل، شكرا جزيلا. وها هما الطفلتان، إني بالكاد أستطيع أن أتعرف عليهما بعد مضي هذه المدة. نعم، أصدقك تماما في هذا. ومع ذلك ربما كانت بوليت. نعم كان يجب علي أن أتعرف على بوليت. أظن أن هذا عسير إلى حد ما. كيف؟ أما انقضت 8 أو 9 سنوات منذ آخر مرة رأيتها فيها؟ فعلا؟ لقد تبدلت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين. حقا إني لا أرى أنها تغيرت فيما عدا نمو الأشجار بشكل ملحوظ وتلك الخميلة التي أقمتموها في الحديقة. كلا، من ناحية المظهر الخارجي لا يبدو أن هنالك تغييرا. ثم بالطبع أصبح لك الآن ابنتان في ريعان الشباب. الشباب؟ حسن، واحدة فقط تلك التي بلغت طور الشباب، أما الأخرى. استمعي لما يقوله أبي. والآن دعنا نجلس هناك في الشرفة، هيا إن الجو أخف حرارة من هنا. شكرا جزيلا عزيزي الدكتور. هذا حسن جدا، والآن عليك أن تستمتع بالراحة والاسترخاء، إذ يبدو عليك التعب إلى حد ما بعد تلك الرحلة. كلا، لا شيء، هنا في هذه البقعة. أليس من الأنسب تناول بعض عصير الفاكهة في غرفة الجلوس؟ من المؤكد أن الجو سيصبح حرا هنا بعد قليل. نعم يا ابنتي، هيا لنتناول بعض عصير الفاكهة والصودا، وربما تناولنا أيضا قطرة من البراندي. براندي أيضا؟ ما القليل منه فقط، هذا في حالة إذا ما رغب أحد شيئا منه. حسن جدا. هلدا، خذي هذه الحقيبة إلى غرفة العيادة. حسن. ما أروع منظرهما، كلتاهما تبعثان البهجة وهما تترعرعان هنا في كنفك. نعم، أنت أيضا تدرك هذا. كيف؟ إنه بمنتهى البساطة شيء مذهل أن تصبح بوليت على تلك الروعة، وهيلدا أيضا. ولكن لنتحدث عنك الآن يا عزيزي الدكتور، هل تفكر في البقاء هنا طوال عمرك؟ نعم أتوقع ذلك. كيف؟ لقد ولدت وترعرعت هنا كما يقولون، ولقد استمرأت معها السعادة، معها تلك التي رحلت عنا سريعا، تلك التي عرفتها أنت هنا من قبل يا أرنو. نعم. وها أنا ذا أعيش الآن قريرا مع تلك الأخرى التي حلت مكانها. على وجه العموم كان القدر جد رحيم بي. أما أنجبت أطفالا من زواجك الثاني؟ كان لدينا طفل منذ سنتين ونصف، غير أنه لم يمكث بيننا طويلا، مات وهو في شهره الرابع أو الخامس. ليست زوجتك في المنزل اليوم؟ نعم، من المؤكد أنها ستكون هنا بعد قليل، إنها هناك في الحمامات تفعل ذلك يوميا أيا كانت حالة الطقس. أهي مريضة إذن؟ ليست مريضة بالمعنى المفهوم، ومع ذلك فهي عصبية بشكل غريب طوال السنوات القليلة الماضية. أعني أنه تنتابها بعض الحالات بين حين وآخر، لا أستطيع فعلا أن أقرر كنها ما تشكو منه، ولكن مجرد غطسة في البحر تجلب لها منتهى البهجة. نعم أتذكر ذلك منذ عهد بعيد. بالطبع، أنت تعرف إليدا منذ كنت مدرسا هناك في سيكيو الفيكن. نعم بالتأكيد، كانت كثيرا ما تزور بيت راعي الكنيسة هناك، ولكني كنت أراها غالبا أثناء زياراتي لأبيها في الفنار. تلك الفترة التي عاشتها في ذلك المكان، صدقني إنها تركت طابعها عليها دون شك. إن القوم هنا في هذه المدينة لا يستطيعون إطلاقا أن يفهموها، إنهم يطلقون عليها اسم سيدة البحر. أيطلقون عليها ذلك؟ نعم، وعلى هذا أحدثها عن الأيام الخوالي، سيفيدها ذلك يا عزيزي أرنولد. هل لديك أسباب معينة لكي تعتقد هذا؟ نعم لدي بالتأكيد. أنت هنا فانجل؟ أجل يا عزيزتي، ها هي حورية البحر قد حضرت. شكرا لله أنك عدت، متى حضرت؟ الآن فقط، منذ لحظة قصيرة، ولكن ألا تحيين صديقا قديما؟ إذن فقد حضرت. مرحبا أرنهولم، واصفح عني لعدم وجودي في انتظاري. لا عليك، دعي الكلفة والمجاملة جانبا. هل كان الماء رائقا منعشا اليوم؟ منعشا، يا للسماء إن الماء هنا لا يكون منعشا أبدا، إنه راكد ميت ضحل. أوف، إنما الفيورد هنا لا يجلب السقم. السقم؟ نعم سقيم، وإني لا أعتقد أنه أيضا مجلبة للسقم للناس. إنك لا تقومين برعاية طيبة لحماماتنا العلاجية. أعتقد إلى حد ما ميسيس فانجل أن بينك وبين البحر صلة غريبة في شأنها، البحر وكل ما ينتمي إليه. هذا من الجائز، نعم أكاد أنا نفسي أؤمن بهذه الصلة، ولكن ألا ترى أن الفتاتين قد أطفت البهجة على كل شيء هنا تكريما لك وحفاوة بمقدمك؟ حسن، أعتقد أنني يجب أن أسارع. حقا أن كل هذا من أجلي؟ نعم، فنحن لا نقوم بتزيين المكان بهذا الشكل كل يوم، يجب أن تتأكد من هذا. أي حر خانق للأنفاس تحت هذا السقف. هيا تعال إلى هنا، فعلى الأقل هناك قليل من الهواء. أعتقد أن الهواء منعش جدا هنا. نعم، ولكنك تعودت على جو المدينة الخانقة. بلغني أن الصيف فظيع هناك. إليدا يا عزيزتي، عليك أن تقومي بواجب الضيافة لفترة قصيرة حتى أعود. مشغول أنت إذن؟ نعم، يجب أن أذهب إلى العيادة، ثم بعد ذلك علي أن أبدل ملابسي، غير أني لن أتأخر كثيرا. والآن لا تكن في عجلة من أمرك يا عزيزي الطيب دكتور فانجل، سنتدبر سويا زوجتك وأنا في قتل الوقت. نعم نعم، إني على ثقة أنكما ستفعلان. حسن، وداعا للوقت الحاضر. وداعا. ألا ترى أن الجلوس هنا يبعث البهجة؟ نعم، أعتقد أن الجو ممتع الآن. يقولون إن تلك خميلتي لأني أقمتها، أو بالأحرى قل إن فامها من أجلي. وأنت عادة تجلسين هنا؟ نعم، أقضي معظم اليوم هنا. أعتقد أنك تمضينه في صحبة الفتاتين. كلا، فهما تجلسان في العادة في الشرفة. وفانجل شخصيا؟ إن فانجل يتنقل بين المكانين، في بعض الأحيان يكون معي، وفي البعض الآخر يكون مع الطفلتين. هو أنت التي رغبت أن يكون الوضع هكذا؟ أعتقد أن كل من الفريقين يشعر بالمزيد من الراحة لهذا التدبير، وأنت ترى أننا يمكننا تبادل الحديث عن بعد كلما تصادف وكان هنالك ما يمكن أن يقوله أحدنا للآخر. عندما شاهدتك آخر مرة، أعني في سيكيو الفكن، كان ذلك منذ عهد طويل. 10 سنوات طوال قد مضت منذ كنت معنا هناك. نعم، أحسب أنه مر ما يقرب من هذا الزمن. ولكن عندما أفكر فيك حينما كنت تعيشين في الفنار الوثنية، هكذا كان يدعوك دائما القس العجوز، وكان يقول تعليلا لذلك إن والدك أطلق عليك اسم سفينة قديمة ولم يطلق عليك اسما مسيحيا. حسن، وماذا يدعوك لتذكر هذا؟ كان آخر شيء يدور بخلدي حينذاك أن أراك مرة أخرى هنا كزوجة لفانجل. أنت محق، ففي ذلك الحين لم يكن فانجل، أعني أنه في ذلك الحين كانت أم الفتاتين لا تزال على قيد الحياة، أعني أمهما الحقيقية. وعلى هذا؟ نعم بالطبع بالطبع، ولكن حتى ولو لم يكن هذا هو السبب، أعني حتى لو أنه كان حرا، أبدا ما كنت لأصدق أنه كان من الممكن قيام صلة. ولا أنا أيضا، ما خطر ببالي هذا لحظة واحدة في ذلك الحين. إن فانجل لرجل مهذب رقيق، مثال الشرف والأمانة، وإنه لعطوف للغاية، منصف دمث مع الجميع. أجل، إنه لكذلك بالتأكيد، ولكن لدي إحساس قوي بأنه مختلف عنك تماما. أنت قطعا محق في ذلك، إنه فعلا يختلف عني تماما. حسن، ولكن كيف حدث كل ذلك؟ يجب ألا تسألني عن ذلك يا عزيزي آرنهولم، ليس في مقدوري أن أفسر الأمر لك، وحتى لو استطعت ذلك فلن يكون في إمكانك أن تفهمني بأي حال. هل حدث في أي مناسبة أنك بحت بأي شيء عني لزوجك. أعني بالطبع تلك الخطوة العقيمة من جانبي عندما تقدمت إليك. كلا لا تقلق من هذه الناحية، لم أذكر له كلمة واحدة عن أي شيء حدث في ذلك الحين. إني لمسرور لذلك، فلقد كنت أشعر بالحرج إلى حد ما لمجرد فكرة أن لم يكن هنالك ما يدعو لهذا. لقد أخبرته فقط بالحقيقة المجردة، وهو أني أحمل لك ودا وإعزازا كبيرا، وأنك كنت خير صديق وأكثر الناس إخلاصا لي في ذلك الوقت. شكرا لك على ذلك، شكرا لك. ولكن خبريني، لما لم تكتبي لي أبدا منذ أن رحلت من هنا؟ فكرت في أن ذلك قد يسيء إلى مشاعرك، إذ تسمع أخبارا عن شخص لم يستطع أن يستجيب لرغبتك. كان ذلك يبدو وكأنه تكرار لحديث في موضوع يثير الأشجان. حسن، ربما كنت على حق، ولكن لماذا لم تكتب أنت؟ هل كان علي أن أكون أنا البادئ، أن أضع نفسي موضع الشبهات في إثارة كل ما حدث مرة أخرى؟ كل هذا بعدما أصابني من خيبة وفشل أليم. كلا، إني أفهم ذلك تماما. أما فكرت منذ ذلك الحين في تكوين علاقة أخرى جديدة؟ إطلاقا إطلاقا، لقد كنت أمينا لذكريات الأولى. هراء، انسى الذكريات القديمة المحزنة. من الأفضل كثيرا لك أن تفكر في أن تغدو زوجا سعيدا، هذا رأيي. كان يجب علي أن أسارع في ذلك في الوقت المناسب. ميسيس فانجل، تذكري أني أبلغ من العمر الآن ويخجلني أن أقرر ذلك. لقد تعديت فعلا 37. حسن، هذه من الاهتمام بالإسراع. ولكن أصغي إلي يا عزيزي أنهولم، سأخبرك الآن بشيء لم أستطع أن أقوله لك في الماضي لكي أنقذ نفسي. وما هو هذا الشيء؟ عندما تقدمت إلي بتلك الخطوة التي انتهت بالفشل، هذه الخطوة التي ذكرتها الآن، لم يكن في مقدوري حينذاك أن أعطيك إجابة سوى تلك التي أجبتك بها. أعلم أنه لم يكن لديك سوى الصداقة لتمنحيها لي، أعلم ذلك جيدا وبما فيه الكفاية. ولكنك لا تعلم أن روحي ومشاعري كانت كلها مركزة في ناحية أخرى في ذلك الوقت. نعم، ولكن هذا مستحيل، أنت مخطئة في تحديد الزمن. كنت بالكاد تعرفين فانجل في ذلك الحين. ولكني لا أتحدث عن فانجل. لم يكن فانجل، ولكن في تلك الأيام هناك في سيكيول فيكن لا أستطيع أن أتذكر شخصا واحدا يمكن أن أتخيل أنه استراح تماما. كلا، يمكن أن أصدق ذلك تماما. كان الأمر كله جنونا مذهلا، الأمر كله. لكن خبريني بالمزيد من الأمر. يكفي أن تعلم أني لم أكن أملك حريتي، وها أنت ذا قد علمت بذلك الآن. ولو كنت تملكين حريتي. حسن، هل كانت إجابتك على رسالتي تختلف؟ كيف أستطيع أن أجزم، غير أنه عندما تقدم فانجل كانت الإجابة تختلف. إذن ما غايتك أن تخبريني الآن بأنك لم تكوني مالكة لحريتك؟ لأنه يجب علي أن أبحث عن شخص أركن إليه. ميسيس فانجل. كلا، اجلس هادئا. إذن فزوجك لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع؟ اعترفت له من مبدأ الأمر، أخبرته أن أفكاري كانت في وقت ما تتجه إلى ناحية أخرى. لم يسألني أبدا طالبا المزيد من الإيضاح، لم نفتح الموضوع منذ ذلك الحين. يضاف إلى هذا أن الموضوع من أساسه كان كله جنونا مطبقا، ثم أنه انتهى حين ذاك سريعا. يعني انتهى إلى حد ما. إلى حد ما فقط؟ ألم ينتهي تماما؟ نعم انتهى. يا إلهي، ليس الأمر كما تعتقد يا عزيزي أرنهولم، إنه شيء مذهل لا يدركه العقل بتاتا. لست أدري كيف أخبرك، فلن يتبادر إلى ذهنك سوى أني كنت مريضة أو مجنونة تماما. يا عزيزتي المحبوبة ميسيس فانجل، عليك الآن أن تخبريني، وستخبرينني بكل شيء. حسن جدا، إذن سأحاول. كيف يكون في استطاعتك كرجل قوي الإدراك أن تعلي لنفسك أن انتظر لحظة، فها هو زائر قد حضر. هل حضرت لرؤية الفتاتين مستر لينغستراند؟ ميسيس فانجل، أنت هنا؟ كلا، لم أحضر لهذا. أعني الآنستين، لقد حضرت لأراك أنت ميسيس فانجل. تعلمين أنك قلت لي إنني قد أحضر لأراك؟ بالطبع قلت هذا، إنك دائما هنا على الرحب والسعة. شكرا لك، وأنه لمن حسن الحظ أن حفلا يقام هنا اليوم. ها؟ لديك علم بذلك؟ إلى حد ما، وعلى ذلك فإني أستبيح لنفسي الحرية في أن أقدم هذه الباقة لميسيس فانجل. ولكن يا عزيزي مستر لينغستراند، أما كان من الأنسب أن تقدم هذه الزهور الجميلة إلى مستر أرنهولم شخصيا، لأنك تعلم أنه هو المقصود فعلا. إني آسف جدا، غير أني في الواقع لا أعرف هذا السيد، لقد حضرت فقط بسبب حفل عيد الميلاد ميسيس فانجل. عيد ميلاد؟ لقد ارتكبت خطأ مستر لينغستراند، فلا يوافق اليوم عيد ميلاد أي فرد هنا. إني أفهم ما ترمين إليه، ولكني لم أكن أعتقد أنكم تريدون كتمان هذه المناسبة. وما هي معلوماتك؟ أن اليوم هو عيد ميلادك. ميلادي أنا؟ اليوم؟ كلا بالتأكيد. وما الذي جعله؟ كانت زلة لسان صدرت من ميس هيلدا. كنت قد مررت هنا منذ فترة قصيرة، وسألت الآنستين عن السبب في قيامهما بتهيئة المكان وتزيينه بهذا الشكل بالأعلام والزهور. حسنا، وعلى هذا أخبرتني ميس هيلدا أن اليوم هو عيد ميلاد أمها. أمها؟ فهمت. حسنا، والآن وقد عرف هذا الشاب الموضوع. والآن وقد عرفت الموضوع، هل لي أن أقدم أخلص تمنياتي لك بأعياد ميلاد سعيدة عديدة؟ شكرا جزيلا خالصا. ألا تجلس قليلا مستر لينغستراند؟ شكرا. موضوع عيد الميلاد هذا كان يجب أن يظل سرا مستر أرنهولم. الآن فهمت، إنه سر بالنسبة لنا نحن غير المقربين. نعم بالطبع، إنه ليس لغير المقربين. لن أخبر أي مخلوق في الوجود، حقا لن أفعل. لم أكن أقصد هذا، ولكن كيف حالك الآن؟ أعتقد أنك تبدو في حالة صحية أحسن من ذي قبل. أعتقد أن صحتي في تحسن مستمر ملحوظ، بحيث يمكن أن تصبح في العام القادم إذا ما تمكنت من السفر إلى الجنوب. إنك تعتزم السفر إلى الجنوب، هكذا أخبرتني الفتاتان. نعم، لدي في بيرجن راع وصديق، إنه يعنى بأمري، ولقد وعدني بالمساعدة في العام القادم. وكيف أمكنك الحصول على مثل هذا الصديق؟ حسن، لقد حدث كل شيء بفضل الصدفة السعيدة. ذلك أني قمت ذات مرة برحلة بحرية على إحدى البواخر التي يمتلكها. هل فعلت؟ إذن فقد كنت راغبا في حياة البحر. كلا بتاتا، لم تكن تلك رغبتي، ولكن عندما ماتت أمي لم يشأ أبي أن أظل قابعا في نفس البلدة وقتا آخر. وعلى هذا فقد أرسلني إلى البحر، ثم حدث بعد ذلك أن غرقت السفينة في القناة الإنجليزي ونحن في طريق عودتنا إلى الوطن، وكان ذلك حظا سعيدا جدا بالنسبة لي. وكيف يمكن أن تعتبر ذلك حظا سعيدا؟ حسن، لقد أصبت بهذا الضعف البسيط في صدري من جراء حادث الغرق هذا. اسمكست في المياه الباردة برودة الكليد وقتا طويلا قبل أن ينتشلوني، وعلى هذا فقد كان علي أن أهجر البحر، وكان ذلك هو ما اعتبرته حظا سعيدا. وما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟ حسن، أنت ترى أن ما أشكو منه من ضعف ليس خطيرا، ففي استطاعتي الآن أن أخذو مثالا، وتلك كانت رغبتي الجامحة، مجرد التفكير في عملية الخلق وتكوين الصلصال الذي يتشكل بطريقة مسهلة بين أناملك. وما الموضوع الذي تعتزم تصميمه؟ ترى هل سيكون حافلا بأطياف البحر وحورياته، أم سيكون موضوعك عن القراصنة القدماء؟ لا شيء من هذا القبيل، فبمجرد استطاعة البدء في العمل سأحاول أن أسرع في القيام بعمل عظيم، عمل متكامل مكون من مجموعة على حد تعبيرهم. نعم، ولكن ماذا ستمثل تلك المجموعة؟ شيء من تجارب الخاصة التي مرت علي. نعم، أعتقد أنه يجب أن تحرص على ذلك. ولكن ما هو الموضوع؟ حسن، فكرت في أنه يجب أن يكون عن امرأة شابة، زوجة بحار، ترقد نائمة في قلق غريب وهي تحلم. أعتقد أني سأنجح في صياغتها إلى الحد الذي يستطيع معه أي فرد أن يرى بوضوح أنها تحلم. هل سيكون هنالك أشياء أخرى؟ نعم، سيكون هنالك شخص آخر، شيء ما كالشبح أو كالطيف على حد تعبيرهم. إنه زوجها الذي كانت تخونه وهو بعيد عنها، والذي مات غريقا في البحر. ماذا؟ غريقا؟ نعم، إنه مات غريقا في إحدى رحلاته البحرية. ولكن هذا أروع ما في الموضوع، لقد عاد لوطنه بالرغم من هذا. عاد في الليل وها هو يقف بجوار فراشها يتأملها. يجب أن يكون شاخصا وهو في ملابس مبتلة يتساقط منها الماء، تماما كشخص انتشل من البحر. يا لها من فكرة غاية في الغرابة. أستطيع أن أتصور هذا المشهد بوضوح وجلاء ماثلا أمام عيني. ما كيف أتيح لك مستر؟ مستر، ظننت أنك قلت إن هذا الموضوع من تجاربك الخاصة التي مرت بك. نعم، من تجاربي الخاصة فعلا. يمكنك أن تقول ذلك إلى حد ما. هل رأيت رجلا ميتا؟ حسن، أنا لا أعني أنني رأيت ذلك فعلا أو أنني عانيت هذه التجربة بشكل مادي، غير أني لازلت. أرجوك خبرني بكل ما لديك عن هذا الموضوع، يجب أن أعرف كل شيء عنه. نعم، فهذا شيء يدخل في ذلك، شيء يتعلق بأخيرتك وأوهامك عن البحر. ما الذي حدث مستر لينغستراند؟ حسن، إليكما ما حدث. عندما عقدنا العزم على الإبحار عائدين إلى أرض الوطن على ظهر سفينة شراعية من مدينة تدعى هاليفاكس، كان علينا أن نترك خلفنا في إحدى المستشفيات الضابط المكلف بمراقبة الشراع، ولذلك فقد تحتم علينا أن نعين أحد الأمريكيين بدلا منه. هذا البحار الجديد الأمريكي؟ نعم، تمكن ذلك البحار ذات يوم من الحصول على الكثير من الصحف القديمة من ربان السفينة، وظل بعد ذلك يدأب على قراءتها باستمرار، وكان يردد دائما بأنه راغب في تعلم لغتنا النرويجية. حسن، وماذا حدث بعد ذلك؟ إلى أن كان ذات مساء وفي جو عاصف عابس، وقد تكدست كل الأيدي العاملة فوق سطح السفينة فيما عداي وهذا البحار الجديد، كان قد أصيب برد في مفصل الساق حال دون تمكنه من السير. وكنت من جانبي أشعر بشيء من الانقباض والتعب مستلقيا على فراشي. حسن كان يجلس في فراشه وهو يعاود القراءة في تلك الصحف القديمة. نعم، وماذا حدث؟ حسن، فجأة وبينما كان جالسا يقرأ في هدوء سمعت صرخة تصدر منه، وعندما نظرت إليه رأيت وجهه وقد صار أبيض كالطباشير، ثم أخذ يطوي الصحيفة ويسحقها ويمزقها إربا إربا، غير أنه كان يفعل ذلك في هدوء بمنتهى الهدوء. أما قال شيئا؟ أما تكلم؟ في مبدأ الأمر لم يقل شيئا، غير أنه بعد مرور فترة قصيرة قال وكأنه يحدث نفسه: تزوجت من رجل آخر، تزوجت وأنا بعيد في الخارج. هل قال ذلك؟ نعم، قال ذلك، فضلا عن أنه قاله بلغة نرويجية متقنة. هذا الرجل لا شك أنه كان يتقن اللغات الأجنبية بمنتهى السهولة واليسر. وماذا بعد؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ حسن، الآن يأتي أعجب ما في الأمر، الشيء الذي لا يمكن أن أنساه طوال حياتي، ذلك لأنه أضاف إلى قوله وبمنتهى الهدوء أيضا: ولكنها لي وستظل أبدا لي، وستتبعني إذا عدت إلى الوطن في طلبها، ستتبعني حتى كغريق من غرق البحر المدلهم الأسود. هذا المكان ما أشد ما يقبض الصدر اليوم. ولقد قال ذلك بعقيدة واقتناع وبطريقة جعلتني أؤمن أن مثل هذا الرجل قادر على تنفيذ هذا بكل تأكيد. ألا تعرف أي شيء عن مصير ذلك الرجل؟ أوه ميسيس فانجل، من المؤكد أنه لم يعد الآن على قيد الحياة. وما الذي جعلك تعتقد ذلك؟ كيف؟ ذلك لأننا غرقنا بعد ذلك في القناة. لقد تمكنت من الوصول إلى قارب النجاة الطويل مع القبطان وخمسة آخرين، أما وكيل القبطان فقد استقل القارب الذي كان في مؤخرة السفينة بصحبته الأمريكي ورجل آخر. ومنذ ذلك الحين لم يسمع عنهم أي خبر؟ ما من كلمة واحدة سمعتها عنهم. أبلغني بذلك الصديق الذي يعنى بأمري في رسالة حديثة جدا منه. لهذا السبب أراني طواقا إلى تحويل هذه القصة إلى عمل فني. أستطيع أن أتخيل أمامي الزوجة الخائنة كمخلوق ينبض بالحياة، كما أستطيع أن أرى المنتقم الذي مات غريقا وقد بعث حيا وعاد من البحر إلى وطنه. أستطيع أن أراهما بمنتهى الوضوح. وأنا أيضا. هيا دعونا نذهب إلى الداخل، أو ربما كان من الأفضل أن نتوجه إلى فانجل. أشعر بأن الجو هنا خانق من شدة الحر. أما أنا من جانبي فإني أستأذنك في الذهاب، فالمفروض أن تلك كانت زيارة قصيرة بمناسبة عيد ميلادك. كما ترغب، وداعا وشكرا لك على تلك الزهور. وداعا. أستطيع أن أرى أنك تأثرت جدا من هذه القصة يا عزيزتي ميسيس فانجل. نعم يمكنك أن تجزم بذلك، ولو أن ومع ذلك فالأمر على أي حال لا يعد ما كان يجب أن تتوقعي. أتوقع؟ هذا ما يبدو لي. أتوقع أن شخصا ما سيعود مرة أخرى، يعود إلى الحياة بهذا الأسلوب. ولكن أي شيء آخر إذن كنت تنتظرين بحق السماء؟ أمثل تلك القصة التي يرويها مثال مجنون التي تشبه قصص صيادي الأسماك؟ أوه يا عزيزي أرنهولم، ربما لا يكون مجنونا رغم كل شيء. أمثل هذا الهراء عن رجل ميت يهزك بهذا القدر وأنا الذي كنت أعتقد؟ ماذا كنت تعتقد؟ كان من الطبيعي أن أعتقد أن الأمر كله لا يعدو مجرد تظاهر منك بالاهتمام. لقد كنت تجلسين هنا مكتئبة لأنك اكتشفت أن هنالك ثمة حفل عائلي يقام في تكتم، لأن زوجك وابنتيه يعيشون حياة تجمعهم ذكريات خاصة لا يمكنك مشاطرتهم إياه. كلا كلا، لندع ذلك جانبا، ليس من حقي إطلاقا أن أستحوذ على زوجي لنفسي وحدي فقط. كان ينبغي علي أن أعتقد ذلك. نعم، غير أن ذلك لم يحدث في الحقيقة. لا لم أستحوذ عليه، ما الداعي؟ أنا أيضا أعيش في نوع من العزلة النفسية، محظور عليهم أن يشاطروني إياها. أنت أتقصدين؟ أنت لا تقصدين حقا أن تقولي إنك لا تحبين زوجك؟ بل أحبه، نعم أحبه، تعلمت أن أحبه بكل قلبي، وهذا هو السبب في أن الأمر يبدو بمثل تلك الفضاعة، أمر لا يمكن أن يوصف أو يدركه العقل. الآن عليك أن تمنحيني ثقتك، بل يجب أن تبوحي لي بكل شيء عن متاعبك. لا تفعلين مش زوجك. لا أستطيع يا صديقي العزيز، على أي حال لا أستطيع ذلك الآن، ربما أمكن ذلك فيما بعد. إن أبي قادم من حجرة العيادة، أليس من الأنسب أن نتوجه كلنا إلى غرفة البلوس؟ نعم هيا بنا. حسن، ها أنا ذا في خدمتكم. والآن ما رأيكم في قدح بديع من المرطبات؟ انتظر لحظة. للروعة، كل تلك الزهور البديعة كيف حصلت عليها؟ من المثال، المثال لينغستراند يا عزيزتي هيلدا. من لينغستراند؟ هل حضر لينغستراند لهنا مرة أخرى؟ نعم حضر هنا ومعه هذه الزهور من أجل عيد الميلاد كما ترين. معتوه. نعم حسن، أنت ترين، يجب أن أخبرك يا عزيزتي الغالية إليدا. هيا أيتها الفتاتان لنذهب ونضع زهوري في الماء مع الزهور الأخرى. أترين إنها حقا لطيبة رغم كل شيء؟ هرا تفعل ذلك فقط لتستولي على قلب أبينا. شكرا إليدا، شكرا شكرا من صميم قلبي لصنيعك هذا. هراء، أما كان علي أن أشترك أنا أيضا في عيد الأم. الفصل الثاني. المشهد العام المطل من بعيد على الفيورد، حيث يرتفع خلف المدينة تل مغطى بالشجيرات. تظهر بالقرب من المؤخرة منارة للتحذير من أخطار البحر، ودوارة تنبئ باتجاه الريح. حول المنارة وفي المقدمة أحجار ضخمة نسقت على هيئة مقاعد. في أقصى المؤخرة يظهر من بعيد بروز الفيورد الخارجي، وهو مكتظ بالجزر والخلجان الناتئة. أما البحر المترامي فلا يظهر. أمسية صيف عند حلول الغسق، ضوء أحمر ذهبي يغمر الجو ويكسو قمم الجبال المترامية. يسمع من بعيد في المؤخرة موسيقى وغناء من فرقة موسيقية. يصعد من جهة اليمين شباب المدينة رجالا ونساء، وكل زوج منهم في أعقاب الآخر، وهم يتحدثون في ألفة أثناء عبورهم من خلف المنارة. بعد فترة يدخل بالستيد، وهو يقوم بوظيفة دليل لفريق من السجانب تصحبهم زوجاتهم، وقد حمل بالكثير من حقائبهم وأغطيتهم. أترون ديوسي أيها السادة الأجلاء، هناك ذير يرتفع جبل آخر، علينا أن نصعده ثم نعود هابطين. Here is another mountain. Come down and share in nature. ولكن يا عزيزتي هيلدا، لما نسارع نسبق لينغستراند؟ ذلك لأني لا أطيق صعود التل ببطل هذا البطء. انظري انظري كيف يزحف في صعوده. نعم، ولكنك تعلمين مدى ضعف صحته. أتظنين أن حالته بالغة الخطورة؟ من المؤكد أني أعتقد ذلك. لقد ذهب عصر اليوم ليعرض نفسه على أبي، وإني لا أرغب في معرفة رأيه في حالته. أخبرني أبي أنه يشكو من التهاب رئوي أو ما شابه ذلك. إنه لن يعيش طويلا، هكذا يقرر أبي. كلا، هل قال ذلك؟ تصوري، هذا بالضبط ما فكرت فيه. بحق السماء، أرجو ألا يبدو عليك ما ينبئ بهذا. كيف يمكنك أن تظني أن هذا يمكن أن يصدر مني؟ انظري، ها هو هنس قادم يصعد زاحفا. ألا تظنين أن هيئته تدل على أن اسمه هنس؟ الآن يجب عليك أن تسلكي سلوكا طيبا، حقا يجب أن تفعلي هذا. آمل أن تصفح عني الآنستان، تصفح عن عجزي عن الصعود بمثل سرعتهم. هل حصلت الآن على مظلة أيضا؟ إنها مظلة أمك، قالت إن علي أن أستخدمها كعصا، لم تكن عصاي معي. هل لا زال هناك أسفل التل أبي والآخرون؟ نعم، لقد توجه أبوك إلى داخل المطعم لبرهة قصيرة. أما الآخرون فقد جلسوا في الخارج ليستمعوا للموسيقى، غير أنهم جميعا قادمون الآن، هكذا قالت والدتك. أعتقد أنك متعب تماما الآن. نعم، أعتقد أني ربما كنت أشعر بتعب قليل. حقا يجب أن أجلس لحظة. أتعلم أنه سيكون هنالك حفل راقص في المتنزه العام؟ نعم، سمعت بعض الحديث عن ذلك. أتظن أن الرقص نوع مثير من اللهو؟ ألا تظن ذلك؟ أوه هيلدا، دع الآن فرصة لمستر لينغستراند لكي يسترد أنفاسه. نعم مس هيلدا، لشد ما أرغب في الرقص لو أن ذلك فقط كان في مقدوري. أوه هكذا؟ أما تعلمت الرقص أبدا؟ كلا لم أتعلم، ولكني لم أكن أقصد هذا، قصدت القول بأني لا أستطيع بالنسبة إلى حالة صدري. أوه بسبب هذا الضعف الذي ذكرت أنك تشكو منه؟ نعم بسببه. ألست آسفا جدا لإصابتك بهذا الضعف؟ أوه كلا، لا أستطيع أن أقول إني كذلك، ذلك لأني أعتقد أن هذا الضعف هو الباعث على أن يعاملني الجميع بمنتهى الرقة والعطف والشفقة. نعم نعم، يضاف إلى ذلك أن الحالة ليست خطيرة. نعم ليست خطيرة على الإطلاق، وقد استنتجت هذا مما قاله أبوك. وعلى ذلك فسوف تتحسن حالتك بمجرد أن تبدأ في السفر. من المؤكد أنها ستتحسن. إليك مستر لينغستراند، يجب أن تضع هذه الزهرة في عروة سترتك. أوه شكرا ميس فانجل، هذا منتهى العطف. ها هم قادمون في الطريق، آمل أن يتعرفوا على الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يسلكوه عند مفترق الطريق. كلا، لقد اتخذوا الآن الاتجاه الخاطئ. سأعد هابطا للنداء عليهم. حسن، يجب أن تصيح بقوة حتى يسمعوه. لا ليس سمة ما يدعو لذلك، إن هذا سيسبب لك تعبا جديدا. أوه ولكن هبوط التل بسيط للغاية. هبوط التل؟ نعم، كأنه بالفعل يقفز، ولكنه ينسى أن عليه أن يصعد مرة أخرى. يا للفتى المسكين، لو أن لينغستراند هذا تقدم لطلب يدك، هل تقبلين الزواج منه؟ يا للسماء، هل فقدت عقلك تماما؟ بالطبع، أنا أعني في حالة ما إذا لم يكن يشكو من هذا الضعف في صحته، وأنه ليس على وشك الموت في القريب العاجل، هل كنت تقبلينه في تلك الحالة؟ أعتقد أنه من الأنسب أن تتزوجيه أنت. أوه كلا ولا حتى في الأحلام، كيف يحدث هذا وهو لا يملك قرشا واحدا؟ إنه حتى لا يمتلك ما يكفي للقيام بأوده وحده. إذن لماذا تحومين في أعقابه دائما؟ إني أفعل ذلك فقط من أجل حالته الصحية. لم ألحظ أبدا أنك ترحمينه أقل رحمة من أجل صحته. ولست أفعل شيئا من ذلك، ولكني أظن أن الأمر غاية في التسلية. أي أمر؟ أن تنظري إليه وتعيزي له بأن يخبرك أن حالته ليست خطيرة، وأنه عازم على السفر إلى الخارج، وأنه سيغدو فنانا، وأنه إنه في الحقيقة يؤمن بكل ذلك، وهو سعيد للغاية بإيمانه هذا، ومع ذلك فلن تكون هنالك أي نتيجة، لن يتم شيئا من هذا، لأنه لن يعيش طويلا ليحقق أي شيء. لقد اكتشفت أن مجرد تفكيري في ذلك يسبب لي إثارة عظيمة. إثارة؟ نعم، أعتقد أن في هذا إثارة كبرى لي. علي أن أصف هذا الشعور بأنه مثير للغاية. هيلدا، حقا إنك لطفلة مريعة. وهذا ما أرغب في أن أكونه، مجرد إغاظة وكيد. أوه أخيرا، أراهن أن أرنهولم يكره صعود التل. على فكرة، أتعرفين ماذا لاحظت على أرنهولم عند تناول العشاء؟ لا. تصوري تصوري، لقد بدأ شعره يتساقط بالضبط عند قمة رأسه. لا تكوني سخيفة، إني واثقة أن هذا ليس صحيحا. إنه لصحيح، وإن التجاعيد لتحيط بكلتا عينيه أيضا. يا إله الرحمة، كيف أمكنك بوليت أن تقع في غرامه بهذه القوة عندما كان في يوم ما مدرسك الخاص؟ نعم، هل يمكنك أن تصدقي هذا؟ أذكر ذات مرة أنني بكيت بحرقة لأنه كان يظن أن اسم بوليت هذا اسم شنيع. نعم تصوري هذا. عجبا، تعالي فقط لتلقي نظرة إلى أسفل. هاكي سيدة البحر تسير وهي تتسامر معه، معه هو لا مع أبي. إني لا أتساءل عما إذا كان هنالك تعاطف مشترك يوحد بينهما. يجب أن تخجلي من نفسك. كيف يمكنك الوقوف هنا لكي تقولي عنها مثل ذلك الآن في الوقت الذي بدأ فيه كل شيء يصفو ويروق بيننا؟ لا تحاولي أن تخدعي نفسك في هذا الأمر يا فتاتي، كلا، أبدا لن نكون على وفاق معها. إنها لا تمت إلينا بصلة، ونحن أيضا من جانبنا لا نمت إليها. يعلم الله وحده لما سحبها أبي إلى منزلنا. وإني لن أتعجب لو أنه حدث ذات يوم صح وقد عصف بها الجنون أمام أبصارنا. الجنون؟ ما الذي جعلك تقولين هذا؟ لن يكون هذا شيئا غريبا يفوق المألوف. لقد جنت أمها أيضا من قبل، ماتت مجنونة، هذا ما أعلمه جيدا. نعم، يعلم الله وحده أي أمر من الأمور لا تدسين فيه أنفك. لأن تكفي عن هذا الموضوع. كوني طيبة هيلدا إكراما لخاطر أبي، أتسمعين؟ إنها تقع هناك من بعيد. إنك على حق، لابد أنها تقع في هذا الاتجاه. خلف هذا يترامى البحر الفسيح. ألا تعتقد أن المكان بديع هنا؟ أعتقد أنه رائع، منظر غاية في البهاء. أرجح أنك لم تصعد إلى هنا من قبل. لا أبدا، لا أعتقد أن ذلك كان ميسورا في الوقت الذي كنت فيه هنا. لم يكن هنالك حتى أي ضرب من ضروب هذا التل. لم تكن قد امتدت بعد أي ممرات أو إنشاءات. كل هذا أنجز خلال الأعوام القليلة الماضية. فوق هذا عند رابية المرشدين مشهد أروع وأعظم من هنا. هل نذهب إلى هناك؟ كلا شكرا، لن أذهب، ولكن يمكنكم أنتم الذهاب، سأجلس هنا في الوقت الحاضر. إذن سأمكث معك. تستطيع الفتاتان أن تذهب مع أرنهولم لترياه المكان. أترغب في الذهاب معنا مستر أرنهولم؟ إني لراغب جدا في هذا. هل هناك أيضا ضرب يؤدي إلى ذلك المكان؟ نعم، هنالك ممر واسع لطيف. إن الضرب لمتسع بالقدر الذي يسمح الاثنين أن يتأبط كل منهما ذراع الآخر وأن يسير بسهولة وراحة. هذا ممكن حقا يا أنسة الصغيرة؟ هل نجرب نحن الاثنان ميس بوليت لنرى ما إذا كانت محقة؟ حسن جدا، هيا بنا. مستر لينغستراند، هل نذهب نحن أيضا؟ يتأبط كل منا ذراع الآخر؟ لما لا؟ إني على أتم الاستعداد. هذا لممتع جدا. ممتع؟ نعم، إنه يبدو تماما وكأننا خطيبان. إني واثقة مستر لينغستراند أنك لم تتأبط ذراع سيدة من قبل أثناء سيرك. الآن يا عزيزتي إليدا نستطيع أن نخلو لأنفسنا لحظة. نعم، تعال واجلس هنا بجانبي. إن السلام والهدوء يشملان المكان هنا. الآن يمكننا أن نتبادل الحديث. فيما؟ نتحدث عنك وعن علاقة كل منا بالآخر. أستطيع أن أرى بوضوح إليدا أن الأمور لا يمكن أن تستبطح. وما الذي تقترحه عوضا عن هذا؟ الثقة المطلقة يا عزيزتي، حياة صادقة تجمعنا وتوحدنا كما كنا من قبل. لو أن ذلك كان ممكنا فقط، ولكنه مستحيل تماما. أعتقد أني أفهمك، أفهمك من بعض التصرفات التي بدرت عنك من وقت لآخر. لا، إنك لا تفهمني، لا تقل إنك تفهمني. ولكن هذا صحيح، إني أفهمك. إنك ذات فطرة مطبوعة على الصدق والأمانة، تحملين قلبا وفيا مخلصا. نعم، إني لكذلك. ولذلك فإن أي وضع يمكنك أن تشعري إزاءه بالأمن والسعادة لابد أن يكون وضعا حقيقيا صادقا تماما. حسن، وبعد؟ إن وضعك كالزوجة الثانية لرجل لا يتلائم مع طبيعتك. ما الذي جعلك تعتقد هذا؟ لطالما راودني هذا وكأنه نذير خاطف، واليوم وضح لي كل شيء. فهذه الذكرى التي تحتفل بها كل من الفتاتين، كنت تظنين في نوعا من التواطؤ. حسن، نعم، فذكريات الرجل قبل كل شيء لا يمكن أن تمحى تماما. على أي حال لا يمكن أن يحدث ذلك معي، تلك ليست طبيعتي. أعلم ذلك، أعلم ذلك بمنتهى الوضوح. ولكنك مخطئة مع كل هذا. فبالنسبة إليك أنت تشعرين تقريبا وكأن أم الطفلتين لا تزال على قيد الحياة، كأنها لا تزال حية مرئية بيننا. تعتقدين أن قلبي موزع بالتساوي بينك وبينها؟ تلك هي الفكرة التي تهزك وتفزعك. أنت ترين في علاقتنا شيئا ما يوحي بالفساد أو الدنس، وعلى هذا فلم يعد في مقدورك أن تستمري أو أن ترغبي في العيش معي كزوجتي. ولقد استطعت أن تلاحظ كل هذا فانجل؟ أن تستشف كل هذا؟ نعم، اليوم على الأقل أمكنني أن أنفذ إلى صميم الأمر، أن أستكشف أغوار أعماقه السحيقة. تقول أغوار أعماقه السحيقة؟ إني لا أصدق ذلك. أعلم جيدا يا عزيزتي إليدا أن هناك أشياء أخرى بالإضافة إلى هذا. تعلم أن هناك أشياء أخرى؟ نعم، أنك لا تحتملين المكان، البيئة هنا، فالجبال تبعث في نفسك الضيق وتثقل على ذهنك وتفكيرك. ما من شيء طلق مكشوف رحب بالقدر الذي يلائمك. السماء من فوقك ليست مترامية منبسطة بما يناسبك، الهواء ليس عارما شاملا بما يكفيه. أنت محق في هذا، ليل نهار صيفا وشتاء كل هذه الأشياء تكثم على صدري، هذا الحنين الذي لا يقاوم نحو البحر. أدرك ذلك جيدا يا عزيزتي إليدا، ولهذا السبب ستعود الطفلة المسكينة التي يهزها الحنين إلى موطنها الأصلي مرة أخرى. ماذا تعني؟ شيئا في منتهى البساطة، سننتقل. ننتقل؟ نعم، ننتقل إلى مكان آخر حيث البحر المترام المنبسط، مكان تجدين فيه موطنا يروق لقلبك. يا عزيزي يجب ألا تفكر في هذا، هذا مستحيل تماما. أنت لا يمكنك أن تستمرئ العيش السعيد في أي مكان آخر عدا هذا المكان. وحتى لو افترضنا هذا، فهل يمكنك الاعتقاد بأني أستطيع العيش سعيدا هنا بدونك؟ ولكني هنا وسأظل هنا، إني ملك لك. هل أنت كذلك إليدا؟ دعنا من الحديث في ذلك، فهنا كل شيء تحبه وتعمل من أجله، إن رسالتك في الحياة تتحقق هنا. قلت لك إنه حتى لو سلمنا بذلك إلا أننا سنرحل من هنا، سننتقل إلى مكان آخر قرب البحر. هذا أمر قد تقرر الآن يا عزيزتي إليدا. وما الذي تعتقد أننا سنحققه نتيجة لذلك؟ ستستعيدين صحتك وستستعيدين راحة البال. أشك في ذلك. ثم ماذا فيما يتعلق بك؟ فكر في نفسك أيضا، ما الذي سيحدث لك؟ سأفوز بك من جديد يا أعز مخلوق لدي. ولكن هذا ليس في مقدورك. كلا كلا، لا يمكنك هذا فانجل، هذا أفظع ما في الأمر، إنه لمما يسحق القلوب أن نفكر فيه. لنرجئ التفكير في ذلك ما دام هذا رأيك. إذن فلن يكون هنالك من علاج سوى الرحيل، وكلما كان ذلك أسرع كان من الأفضل. لقد بت في هذا الأمر بصفة حاسمة، أتسمعين؟ كلا، بحق السماء، لا مفر إذن من أن أخبرك بكل شيء مباشرة، كل شيء كما هو تماما. نعم نعم، افعلي. يجب ألا تحطم سعادتك في سبيلي، لا سيما وأن هذا لا يصلح من الأمر شيئا بأية حال من الأحوال. لقد وعدتني بأن تخبريني بكل شيء مباشرة كما هو بالضبط. سأخبرك بكل شيء على أحسن وجه يمكنني القيام به وفي حدود فهمي وإدراكي له. تعال تعال واجلس هنا بجواري. حسن إليدا، وعلى هذا في ذلك اليوم الذي حضرت فيه هناك وسألتني أن أكون زوجتك، حدثتني بصراحة وأمانة عن زواجك الأول، قلت لي إنه كان زواجا سعيدا للغاية. ولقد كان فعلا كذلك؟ نعم نعم، إني متأكدة من هذا يا عزيزي، ولكن ليس هذا ما أقصد الإشارة إليه الآن. أردت فقط أن أذكرك أنني كنت من جانبي صريحة معك أيضا، أخبرتك بمنتهى الوضوح أنه حدث مرة واحدة في حياتي أني كنت أعبأ بشخص آخر، وأنه قد حصل بيننا ما يشبه الخطوبة، الارتباط، شيء ما. نعم، شيء من هذا القبيل. حسن، لم يدم ذلك إلا فترة قصيرة جدا، لقد رحل بعيدا ثم فصمت هذه الخطوبة بعد ذلك. كل هذا قلته لك. ولكن يا عزيزتي إليدا، لما ننبش كل هذا الماضي الآن؟ إن ذلك حقا لم يسبب لي أي قلق أو اهتمام، لا، ولا حتى سألتك مرة واحدة عمن يكون. كلا، لم تفعل، كنت دائما رصينا منصفا في كل تصرفاتك معي. حسن، في هذه الحالة أستطيع بمنتهى السهولة أن أخمن الاسم. الاسم؟ نعم، هنالك في سيكيو الفكن وفي كل ما يحيط بها لا يوجد سوى القليل النادر ممن يمكن أن يقع عليهم اختيارك، أو بالأحرى لم يكن هنالك سوى شخص واحد. أعتقد أنك تظن أنه أرنهولم. حسن، أما كان هو؟ كلا، أليس هو أرنهولم؟ إذن فمن المؤكد أني لست أفهم. ألا يمكنك أن تتذكر أنه حدث ذات مرة في أواخر فصل الخريف أن لجأت أحدى السفن الأمريكية الكبرى إلى سيكيو الفيكن للترميم؟ نعم، إني أتذكر هذا جيدا. فعلى ظهر هذه السفينة وجد ربانها ذات صباح مقتولا في قمرته. أنا نفسي ذهبت إلى هناك للقيام بتشريح الجثة. نعم، لقد فعلت. كان الضابط الثاني هو القاتل. ما من أحد يجزم بذلك، لم يثبت هذا إطلاقا. على أي حال، كانت هنالك شواهد كثيرة ضده، وإلا فلماذا انتحر غرقا فيما بعد؟ إنه لم يغرق نفسه، لقد هرب في سفينة متجهة إلى الشمال. وكيف أمكنك أن تعرفي هذا؟ حسن فانجل، كان هذا الضابط الثاني هو خطيبي. ماذا؟ هذا مستحيل. نعم، كان هو، كنت مخطوبة لهذا الرجل. ولكن كيف حدث هذا بحق السماء إليدا؟ كيف أمكن أن يصل بك الأمر للارتباط بهذا الرجل، رجل غريب عنك تماما؟ ماذا كان يدعى؟ كان يطلق على نفسه في ذلك العهد فريمان، أما فيما بعد فقد كان يوقع خطاباته باسم ألفريد جونستون. ومن أين قدم؟ قال إنه قدم من فنمارك، ولكنه مولود في فنلندا، وقد قدم إلى النرويج مع أبيه منذ طفولته على ما أعتقد. إذن فهو فنلندي. نعم، أعتقد هذا. وماذا تعرفين عنه أيضا؟ فقط أنه ذهب إلى البحر وهو صغير جدا، وأنه قام بعدة رحلات بحرية طويلة. ما من شيء آخر؟ لا، لم نتحدث أبدا في مثل هذه الأمور. ففيما إذن كنتما تتحدثان؟ كان كل حديثنا عن البحر. عن البحر، عن العواصف، وعن السكون، عن الليالي المدلهمة المظلمة في عرض البحر وهو يتألق تحت أشعة الشمس أثناء النهار. ولكن كانت أغلب أحاديثنا عن الحيتان والضرافيل وعجول البحر التي تستلقي هناك فوق الصخور تحت شمس الظهيرة. ثم كان يتجه حديثنا إلى طيور النورس والنسور وباقي طيور البحر. أعتقد، ليس هذا رائعا؟ عندما كنا نتحدث عن هذه الأشياء كان يخيل إليه كما لو كانت كل وحوش البحر وطيوره قد اندمجت فيه. قد اندمجت أيضا؟ نعم، إني لأكاد أعتقد أيضا أني أمت وأنتمي إليها كلها. حسن حسن، ولهذا يرجع سبب خطوبتك له؟ نعم، قال علي أن أفعل. عليك أن تفعلي؟ ألم تكن لك أية إرادة شخصية إذن؟ لم تكن لدي أثناء وجوده. فكرت فيما بعد في أن ذلك أمر غامض لا يمكن شرحه أو تفسيره بتاتا. هل كنتما تنفردان معا في كثير من الأحيان؟ لا، ليس كثيرا. ذات يوم حضر إلى مسكننا وألقى نظرة على الفنار، وبعد ذلك تعرفت به وكنا نتقابل بين حين وآخر. ثم حدث بعد ذلك ما حدث للربان، وكان عليه أن يرحل بعيدا. نعم، خبريني بالمزيد عن هذا الموضوع. ذات صباح عند مطلع الفجر وصلتني منه رسالة مختصرة، ذكر فيها أن علي أن أذهب لمقابلته في براتهامر. أنت تعرف ذلك اللسان الداخل في البحر بين الفنار وسيكو الفكن؟ أعرفه أعرفه. كتب يقول إن علي أن أذهب فورا إلى هناك لأنه يرغب في التحدث معي. ولقد ذهبت. نعم، لم أستطع سوى الإذعان. حسن، أخبرني عندئذ أنه هو الذي طعن الربان أثناء الليل. قال ذلك بنفسه؟ قاله صراحة وبوضوح؟ نعم، ولكنه قال إنه لم يفعل سوى ما هو حق وعدل. حق وعدل؟ إذن لما قتل؟ رفض أن يخبرني عن السبب، قال إنه ليس من اللائق أن أسأله. وقد سلمت بصدقه؟ نعم، لم يخطر ببالي أبدا عكس هذا. حسن على أي حال كان عليه أن يذهب بعيدا، ولكن حدث عندما هم بوداعي. كلا، أنت لا تستطيع إطلاقا أن تتخيل ما الذي فكر فيه. حسن، خبريني. تناول من جيبه حلقة مفاتيح، ثم خلع خاتما كان دائما يضعه حول إصبعه، ثم تناول خاتما صغيرا كان في إصبعي وأدخل الخاتمين في الحلقة، ثم قال بعد ذلك إنه يجب علينا سويا أن نزف إلى البحر. تزفان؟ نعم، هكذا قال. وعند ذلك قذف بحلقة المفاتيح وبها الخاتمان بكل قوته وإلى أبعد ما يستطيع لتستقر في أعماق البحر. وأنت إلدا أقدمت على هذا كله؟ نعم، عليك فقط أن تتصور هذا. كان يخيل إلي حين ذاك أن كل شيء على أكمل وجه، ولكن شكرا لله لقد رحل بعيدا. ومتى رحل؟ تستطيع أن تتأكد أنني بمجرد استعادة حواسي وإدراكي شعرت بأن كل ما حدث ما هو إلا جنون مطبق لا معنى له. ولكنك تحدثت الآن عن رسائل، إذن فقد سمعت عنه بعد ذلك؟ نعم، سمعت عنه. وصلتني أولا بضعة سطور من أركانجل، كتب يقول فقط إنه ذاهب إلى أمريكا. بعد ذلك أخبرني بالمكان الذي أرسل إليه فيه بردي. ولقد فعلت؟ في التو كتبت إليه بطبيعة الحال أنه يجب أن ينتهي كل شيء بيننا، وأنه يجب أن لا يفكر فتاة كما يجب أن لا أفكر فيه أنا أيضا. ولكن هل كتب لك مرة أخرى بعد هذا؟ نعم، كتب لي ثانية. وماذا كانت إجابته ردا على خطاباتك؟ إنه لم يعره أي اهتمام. كتب لي تماما وكأني لم أقطع صلتي به أبدا. أعاد الكتابة وأخبرني بمنتهى الهدوء والرصانة بأنه يجب علي انتظاره، وأنه سيخطرني بمجرد استعداده للقائي، وأن علي بعد ذلك أن أذهب إليه فورا. وعلى ذلك فلم يكن ليحلك من كلمتك؟ كلا. ثم كتبت له مرة ثانية، أكاد أكرر ما سبق أن كتبته له كلمة كلمة، بل ربما بتأكيد وحزم أكثر من ذي قبل. وعندئذ سلم بالانسحاب؟ أوه كلا، لم يفعل ذلك برهة واحدة. كتب إلي كما فعل من قبل بمنتهى الهدوء والرصانة، دون أن يذكر كلمة واحدة عن فصم ارتباطي به. وعندئذ عرفت أنه لا فائدة، وعلى ذلك فلم أكتب له أبدا بعد ذلك. ولم تسمعي أبدا عنه فيما بعد؟ أوه نعم، استلمت 3 خطابات منذ ذلك الحين. كتب لي مرة من كاليفورنيا، وفي المرة الثانية كتب لي من الصين، وكانت آخر رسالة من أستراليا. كتب يقول إنه سيشتغل بمناجم الذهب، ومنذ ذلك الحين لم أسمع عنه أي شيء. كان هذا الرجل يملك سيطرة وسلطانا غريبين عليك إلدا. نعم فعلا، رجل فظيع. ولكن يجب عليك ألا تفكري في ذلك مرة أخرى. أبدا لن تفكري مرة أخرى بتاتا على الإطلاق. عديني بذلك يا عزيزتي المحبوبة إلدا، والآن الآن علينا أن نجرب علاجا جديدا معك. هواء أكثر نقاء من هواء هذا المكان في الفيورد. أوه. الملح وهواء البحر العليل، ما رأيك في هذا؟ لا تتحدث عن هذا، لا تفكر حتى فيه، لن يفيدني هذا شيئا. إني لأشعر بهذا شعورا قويا عارما، لا أستطيع أن أزحزح حتى لو ذهبت إلى هنا. تزحزحين ماذا؟ ما الذي تقصدينه؟ أقصد الرعب الذي يثيره الأمر كله، هذه القوة اللامعقولة الغامضة التي تسيطر على عقلي. ولكنك أزحتها، تخلصت منها منذ عهد بعيد عندما انفصلت عنه. لماذا؟ كل تلك الأشياء قد انتهت منذ وقت طويل. كلا، هذا لم يحدث، لم يحدث. أما انتهى؟ كلا فانجل، لم ينتهي، وأخشى أن لا ينتهي أبدا طوال حياتي هذه. هل تعنين القول بأنك في أعماق قلبك لم تتمكني من نسيان هذا الرجل الغريب؟ كنت قد نسيته، ولكن حدث وكأنه قد عاد بغتة مرة أخرى. متى حدث هذا؟ منذ ما يقرب من 3 عوام مضت أو أكثر قليلا، في نفس اللحظة التي عرفت فيها أنني أتوقع إنجاب طفل. حدث هذا في ذلك الحين؟ أجل إليدا، الآن فقط أفهم تعليل أشياء كثيرة. ولكنك مخطئ يا عزيزي. ما الذي حل بي؟ لا أعتقد أن هناك شيئا على وجه الأرض يستطيع أبدا أن يسلط الضوء على هذا الموضوع. مجرد الفكر أنه طوال هذه الأعوام 3 كنت تحبين شخصا آخر، تحبين رجلا آخر، لست أنا ولكن رجلا آخر. إنك مخطئ قطعا، لم أحب أحدا سواك. إذن لما رفضت أن تعيشي معي كزوجة طوال هذه السنين؟ بسبب الفزع من الرجل الغريب. الفزع؟ نعم، الفزع، فزع هائل مخيف، رعب لا يمكن أن يثير مثله سوى البحر. سأحدثك عنه الآن فانجل. ألا زلت تهوماني في هذا المرتفع؟ نعم، فالطقس هنا في هذه المرتفعات منعش رطب. حسن، أما نحن فسنهبط التل للرأس. حسن جدا، سنلحق بكم نحن أيضا بعد قليل. إذن فوداعا في الوقت الحاضر. مستر لينغستراند، هل تنتظر لحظة معنا؟ هل تعتزم الرقص أنت أيضا؟ كلا ميسيس فانجل، لا أظن أني أجرؤ على هذا. كلا، يجب أن تكون حريصا كما تعلم. رئتاك، أنت لم تعاف تماما بعد، تعلم هذا؟ كلا، لم أعاف تماما. كم مضى من الوقت منذ أن قمت بتلك الرحلة البحرية؟ الرحلة التي أصبت فيها بهذا الضعف؟ نعم، تلك الرحلة التي أخبرتني عنها هذا الصباح. أوه، كان ذلك من حوالي انتظري لحظة. نعم، إنها تبلغ الآن 3 سنوات كاملة. 3 سنوات إذن؟ ربما كانت أكثر قليلا، كنا قد غادرنا أمريكا في شهر فبراير، ولقد غرقت السفينة في شهر مارس خلال الزوابح. إذن فلقد حدث هذا حينئذ. ولكن يا عزيزتي إيليدا. حسن، لا تدعني أؤخرك مستر لينغستراند، تستطيع أن تذهب الآن، ولكن لا ترقص. لا، سأكتفي بالمشاهدة فقط. حسن. إيليدا يا عزيزتي، لما سألته عن تلك الرحلة؟ كان جونستون على ظهر تلك السفينة أيضا، أنا واثقة تماما من هذا. وما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ كان على ظهر السفينة عندما اكتشف أني تزوجت من غيره وهو بعيد، وبعد إذن وفي نفس اللحظة انتابني ذلك الفزع. نعم، رأيته فجأة حيا أمامي مباشرة، أو ربما كان متجها بجانبه إلى حد ما، لم ينظر إلي قط، لقد ظهر ككائن موجود فحسب. وماذا تظنين كيف كان يبدو؟ تماما كآخر مرة رأيته فيها منذ 10 سنوات مضت. نعم، هناك في برات هامر. إنما ميزته أكثر وضوحا من كل شيء هو المشبك الذي يثبت به وشاحه، وقد زين بلؤلؤة كبيرة بيضاء مائلة إلى الزرق، وكانت اللؤلؤة شبيهة بعين سمكة ميتة، وكان يبدو وكأنها تحملق نحوي. يا إلهي الرحيم، إنك لأشد مرضا مما كنت أعتقد، أكثر مرضا مما تظنين أنت نفسك إليدا. نعم نعم، أرجوك ساعدني لو كان ذلك في مقدورك فانجل. أشعر أنها تضيق علي الخناق شيئا فشيئا، تكثم على صدري أكثر فأكثر. ولقد كابدت هذه الحالة طوال 3 سنوات كاملة، تحتفظين بهذا السر وتتألمين وتتعذبين وحيدة بمفردك دون أن تستودعيني ثقتك. ولكني لم أستطع حتى هذه اللحظة التي أصبح فيها من الضروري أن أفعل هذا من أجلك أنت. لو أني كنت قد أسررت إليك بهذا، لكان علي أيضا أن أسر إليك بما لا يمكن وصفه. بما لا يمكن وصفه؟ كلا كلا كلا، لا تسأل. سأخبرك بشيء واحد فقط، لن أخبرك بشيء آخر. أوه فانجل، متى سنترك السر الخفي لعيني الطفل؟ يا حبي الغالي إليدا، أؤكد لك أن هذا لم يكن سوى وهم وخيال، فعينا الطفل كانتا تماما مثل عيون باقي الأطفال الآخرين. لا، العاديين. لا، لم تكون كذلك، وأنت لم تستطع أن ترى ما بهما. كان لون عينيه يتغير مع تغير لون البحر. عندما كانت أشعة الشمس تغمر الخليج، كانت عيناه أيضا تتخذان لون البحر، وهكذا أيضا تتبدل عندما تهب العاصفة. لقد رأيت هذا إذا لم تكن أنت قد رأيته. ربما، ولكن حتى لو أن ذلك كان صحيحا فما دلالته؟ لقد رأيت عينين مثلهما من قبل. حدث هذا؟ أين؟ هناك في برات هامر منذ 10 أعوام. وما الذي؟ كان للطفل عين الرجل الغريب. إليدا! والآن أنت تفهم لما لم أجرؤ على العيش معك كزوجتك. إليدا! يا زوجتي المسكينة التعيسة إليدا. الفصل الثالث. جزء قصي من حديقة دكتور فانجل، حيث توجد بحيرة صغيرة مغطاة بالظلال الكثيفة التي تلقيها عليها أشجار ضخمة عتيقة. إلى اليسار تظهر حافة بركة رطبة راكدة، ويفصل الحديقة عن الطريق الضيق والفيورد الذي يبدو في المؤخرة سياج منخفض عار. يظهر من خلف الفيورد سلسلة من الجبال قد لاحت قممها. الوقت غروب قرب حلول المساء. تجلس بوليت على مقعد حجري، وبجوارها بضع كتب وسلة لأشغال التطريز. هيلدا ولينغستراند يسيران حول البركة، وفي يد كل منهما سنارة لصيد السمك. انتظر، أستطيع أن أرى واحدة كبيرة. أين؟ ألا تستطيع أن ترى؟ إنها هناك حيث أشير. يا إله الرحيم، هكا أخرى، إنها هناك. والآن ها هو قادم ليفزعها فتهرب بعيدا. من القادم؟ مدرسك الخاص يا مولاتي. مدرسي؟ نعم، يعلم الله أنه لم يكن أبدا مدرسي. هل هناك أسماك في البركة الآن؟ يوجد بعض البلطي العجوز جدا. أتريدين القول إن البلطي العجوز لا يزال حيا؟ نعم، إنه صلب شديد الاحتمال، ولكننا نعتزم محاولة التخلص من بعضه. من الأنسب أن تحاول هناك في الفيور. لا، فالبركة حسن، دعنا نقول أكثر غموضا ورهبة. نعم، إنها بقعة أخاذة ساحرة. هل ذهبت إلى البحر؟ نعم، لقد حضرت مباشرة من الحمامات. أتصور أنك حرصت على البقاء في حوض السباحة. نعم، فلست سباحا ماهرا. هل تستطيع السباحة على ظهرك؟ لا، أنا أستطيع. هيا مستر لينغستران، نحاول هناك في الجانب الآخر. هيا. هل تجلسين هنا وحيدة منفردة بوليت؟ نعم، أفعل ذلك في أغلب الأوقات. أليست أمك هنا في الحديقة؟ كلا، من المؤكد أنها بصحبة أبي. كيف حالها هذا المساء؟ حقا لا أعلم، نسيت أن أسأل. ما تلك الكتب الموضوعة بجواري؟ واحد في علم النبات والآخر في الجغرافيا. هل تقرئين عادة مثل هذه الأشياء؟ نعم، عندما يكون لدي متسع من الوقت لها. ولكن تدبير أمور المنزل له المحل الأول من وقتي. ألا تساعدك أمك؟ أعني زوجة أبيك، ألا تشاركك في هذا؟ كلا، فهذا العمل موكول إلي. على أي حال، كان علي أن أقوم به خلال السنتين اللتين كان فيهما أبي وحيدا، وعلى هذا فقد ظللت مستمرة في القيام به حتى الآن. ولكنك لا تزالين مغرمة بالقراءة كدأبك دائما. نعم، إني أقرأ الكتب الثقافية التي أستطيع الحصول عليها، فالمرء يرغب في معرفة شيء عن العالم. نحن نعيش هنا بمعزل عما يحدث حولنا أو نكاد. والآن لا تقولي هذا يا بوليت العزيز. نعم، أعتقد أننا نعيش أشد شبها بتلك الأسماك التي في هذه البركة. لديها الفيورد على مقربة منها تماما، حيث تمر الأسماك المتوحشة بكثرة جيئة وذهابا. ولكن الأسماك الأليفة المسكينة لا تدري شيئا ولا تستطيع أن تنضم إليها. لا أعتقد أنها ستنسجم تماما حتى لو أنها تمكنت من الوصول هناك. حسن، ليس هذا كل شيء، أليس كذلك؟ فضلا عن ذلك، أنت لا تستطيعين القول بأنك بمعزل تام عن الدنيا في هذا المكان، على الأقل في وقت الصيف. لقد أصبح هذا المكان في يومنا هذا ملتقى رجال الأعمال في العالم كله، يكاد يصبح قبلة الأنظار في الوقت الحاضر. ولكنك هنا في الوقت الحاضر، هذا صحيح. من السهل عليك أن تسخر بنا. أنا أسخر؟ كيف يمكنك أن تظني هذا؟ حيث كل تلك الأحاديث عن ملتقى رجال الأعمال وقبلة الأنظار أشياء قد سمعتها من أهل البلدة. نعم، إنهم كثيرا ما يرددون مثل هذه الأقوال. نعم، ولكني صراحة لاحظت ذلك فعلا. ولكن في الحقيقة لا توجد ذرة من الصدق في هذا. لا ينطبق ذلك علينا نحن الذين نعيش هنا بصفة مستمرة. ماذا نستفيد نحن إذ يهرع إلينا علية القوم من الغرباء في طريقهم إلى الشمال ليقضوا فترة وجيزة، ثم يتركوننا ليشاهدوا شمس منتصف الليل؟ نحن شخصيا بمنأى عن هذا، لا نشارك فيه، فلا توجد شمس منتصف الليل عندنا. كلا، علينا أن نقنع وأن نقضي حياتنا هنا بجوار بركة البوليت. والآن خبريني يا عزيزتي بوليت، أليست هناك أي مشروعات، أشياء محددة واضحة تتمنين تحقيقها؟ حسن، نعم، في الواقع ربما كانت هنالك سمة أشياء. ما هي؟ ما الذي تحنين إلى تحقيقه؟ أهم شيء هو الرحيل من هنا. أهذا إذن ما يفوق كل رغباتك الأخرى؟ نعم، ثم أن أحصل على المزيد من المعرفة، أن أتعلم حقا القليل عن كل شيء. عندما كنت أقوم بتعليمك كان أبوك يردد دائما أنه سيسمح لك بالذهاب إلى الجامعة. نعم، يا لأبي المسكين، إنه يقول أشياء كثيرة متعددة، ولكن عندما يحين موعد التنفيذ فإن أبي لا يقدم حقا على الشروع. كلا، لسوء الحظ أنت محقة في ذلك تماما، إنه لا يقدم على التنفيذ. ولكن هل تحدثت إليه أبدا في هذا الموضوع؟ أعني تحدثت معه فعلا بصفة جدية؟ كلا، في الحقيقة لم أفعل. ولكنك تعلمين أنه يجب أن تفعلي قبل فوات الوقت. بوليت، لما لا تفاتحينه في ذلك؟ أوه، أعتقد أن ذلك لأني أنا أيضا لا أملك القوة الدافعة الحقة. أعتقد أني ورثت هذا عن أبي. ألا تظنين أنك في هذا غير منصفة لنفسك؟ كلا، لسوء الحظ، يضاف إلى ذلك أن والدي ليس لديه متسع من الوقت لكي يفكر في وفي مستقبلي، بل ليست لديه الرغبة في ذلك أيضا. إنه يفضل أن يتناسى متجاهلا مثل هذه الأشياء كلما أمكنه هذا. إنه مأخوذ منصرف بكل جوارحه نحو إليدا. نحو من؟ كيف؟ أعني أنه وزوجة أبي. أبي وأمي كلاهما مكتف بتبادل الاهتمام فيما بينهما كما ترى. حسن، وهذا ما يعزز فكرة رحيلك من هنا. نعم، ولكني لا أعتقد أني أملك الحق في ترك أبي. ولكن يا عزيزتي بوليت، سيكون عليك أن تفعلي ذلك في وقت ما على أي حال، وعلى ذلك فيبدو لي أنه كلما كان ذلك أسرع كان أفضل. أعتقد أنه لا مفر من ذلك. قبل كل شيء يجب أن أفكر في نفسي أيضا، يجب أن أحاول الحصول على أي عمل من أي نوع، فلو أن أبي تركنا فلن يكون لي أي عائل. ولكن يا لأبي المسكين، إني لأرتعد خوفا إذ أتركه. ترتعدين؟ خوفا عليه. ولكن بحق السماء، ماذا عن زوجة أبيك؟ إنها معه. هذا صحيح، ولكنها تعجز عن القيام بكل ما كانت أمي تجيد القيام به. هنالك الكثير جدا مما لا يسترعى انتباهها، أو مما ترفض الاهتمام به، أو مما لا تكبد نفسها عناء النظر إليه. لست أدري أي من هذه الأشياء ينطبق عليها. أظن أني أفهم ما ترمين إليه. أبي، يا له من مسكين، إنه ضعيف إزاء بعض الأشياء. ربما تكون أنت قد لاحظت هذا بنفسك، وفي نفس الوقت ليس لديه ما يكفي لكي يشغل كل أوقاته، وعندئذ تكون عاجزة تماما عن مساعدته. على أي حال، تلك غلطته هو إلى حد ما. من أي ناحية؟ أوه، إن أبي يحب دائما أن يرى وجوها مرحة من حوله. إنه يردد القول بأنه يجب أن تغمر المنزل الشمس الساطعة والبهجة الشاملة، وعلى هذا فأخشى أنه غالبا ما يعطيها بعض العقاقير التي تفقد فاعليتها مع مرور الوقت. هل تعتقدين ذلك حقا؟ نعم، لا أستطيع الخلاص من هذا الظن، فهي تصبح في بعض الأحيان في منتهى الشذوذ. ولكن أليس من الإكحاف أن أظل قابعة هنا في المنزل؟ ليس لوجودي في الحقيقة فائدة مادية. فضلا عن ذلك، أعتقد أن علي واجبات نحو نفسي أيضا. أتريدين رأيي بوليت؟ كلانا يجب أن نتناقش وندرس هذه الأمور بمزيد من العناية والاهتمام. أوه، ذلك لن يفيد كثيرا. أعتقد أني ولدت لكي أعيش في بركة السمك هذه. لا شيء من ذلك على الإطلاق، إن كل شيء يتوقف عليك كلية. هل تظن هذا؟ نعم، صدقيني، إن كل شيء بحذافيره بين يديك. لو أن ذلك كان حقا، ربما استطعت أن تتوسط لي بكلمة طيبة عند أبي. بالتأكيد، ولكن قبل كل شيء يجب أن أتحدث معك بصراحة وانطلاق ومعك. صح، لا تدعيهم يلحظوا أي شيء، سنتحدث في هذا فيما بعد. ما أبدع المكان هنا، ما أبهج كل شيء هنا. هل كنت تتنزهين؟ نعم، نزهة طويلة، طويلة رائعة مع فانجل، والآن سنقوم بجولة في قارب شراعي. ألا تجلسي؟ أوه كلا شكرا لن أجلس. يوجد مكان لك هنا على المكتب. كلا كلا كلا لا أريد أن أجلس، لا أريد أن أجلس. إني على ثقة من أنك قد استفدت من نزهتك، أنت تبدين في منتهى الانتعاش. نعم إني أشعر تماما بالعافية، أشعر بسعادة لا شك فيها، أحس بمنتهى الطمأنينة والأمن. هي باخرة عظيمة تلك التي تقترب من هنا. لا بد أنها الباخرة الإنجليزية الكبيرة. إنها ترسو هنا، هل يحدث عادة أن تتوقف في هذا المكان؟ لمدة نصف ساعة فقط، إنها تصل حتى مقدمة الفيورد ثم تقلع مرة أخرى غدا، تقلع بعيدا حيث البحر المترامي الشاسع مباشرة إلى البحر المنبسط. مجرد الفكر في أن يكون المرء معهم، لو أن هذا في الإمكان، لو أني فقط استطعت. أما قمت أبدا برحلة بحرية طويلة ميسيس فانجل؟ أبدا، لا شيء سوى تلك النزهات البحرية الصغيرة حول الخليج هنا. لا بأس، أعتقد أننا يجب أن نقنع بالأرض اليابسة. حسن، على أي حال تلك هي موطننا الأصلي في الحقيقة. لا لا أعتقد ذلك. لا تعتقدين أن الأرض هي الموطن؟ لا، إني لا أؤمن بهذا. إني أعتقد أن الإنسان لو اعتاد منذ البداية العيش فوق سطح البحر أو ربما تحت سطحه، فإن ذلك سيجعله أكثر كمالا مما هو الآن، أفضل شأنا وأسعد حالا. أنت حقا تعتقدين هذا؟ نعم، وإنه لمما يدهشني ألا يكون الأمر كذلك، لطالما تحدثت بذلك إلى فانجل. وما رأيه؟ هو يحسب أن هذا ممكن. حسن، ربما، ولكن ما باليد حيلة. لقد اتخذنا نهائيا الوضع المنحرف، فأصبحنا وحوشا برية بدلا من أن نغدو وحوشا بحرية. على أي حال أعتقد أن الوقت قد فات تماما لإصلاح هذا الخطأ الآن. نعم، لقد نطقت بالحقيقة المؤلمة، وأنا أعتقد أن البشر يشعرون بفطرتهم بشيء من هذا في نفوسهم، إنهم يحملون هذا الإحساس في أعماقهم وكأنه أسف وندم خفي. صدقني، هنا تكمن أعمق الجذور لأحزان البشر، صدقني إن الأمر لكذلك. ولكن يا عزيزتي ميسيس فانجل، إني لم ألحظ أن البشر غارقون في وهاد الحزن العميقة، بالعكس يبدو لي أن معظمهم يستمرون حياتهم في يسر وبهجة وبفرح عظيم هادئ لا شعور. كلا، ليس الأمر كما تقول. إني أحسب أن هذا الفرح شيء ما أشبه بالفرح الذي نشعر به في أيام الصيف الطويلة البهيجة، إنها تحمل في طياتها هاجسا بالإحساس الداخلي بالأيام القاتمة المقبلة. إن ذلك الهاجس لا يلقي ظلاله على أفراح البشر تماما كما تلقي السحب المندفعة ظلالها فوق الخليج. إنها تتهادى هناك متألقة وسط زرقة السماء الصافية، ثم فجأة على حين بغتة. يجب ألا تستسلمي لمثل هذه الأفكار الحزينة، لقد كنت منذ لحظة قصيرة في منتهى السعادة والإشراق. كيف؟ نعم، ربما كنت كذلك. إن هذا لغباء مني. لو أن فانجل يحضر الآن، لقد وعدني بإخلاص بأنه سيحضر، ومع ذلك فلم يفعل. لابد أنه قد نسي. هل حاولت يا عزيزي آرنهولم البحث عنه من أجلي؟ نعم بكل سرور. خبره بأنه يجب أن يحضر في الحال، ذلك لأني لا أستطيع أن أراه الآن. لا تستطيعين رؤيته؟ أنت لا تفهم، فعندما لا يكون معي لا أستطيع أن أتذكر ملامحه. يحدث ذلك في أكثر الأحيان، وعندئذ أحس وكأني فقدته نهائيا. إن هذا لا يبعث في نفسي أشد أنواع الألم هولا. ولكن أرجوك اذهب. سأذهب معك، أنت لا تعرف. غراء سأجده في يسر. كلا كلا، إني قلقة، أخشى أن يكون الآن فوق سطح الباخرة. تخشين؟ نعم، إنه يذهب في العادة ليرى إذا كان هنالك أحد ممن يعرفهم، وهناك مطعم على ظهر السفينة. فهمت، إذا تعالي معي. ثم نعيش في البحر. نعم، لم لا، إنه لحلم. و أسعدت مساء إليدا. عزيزي فانجل، ها قد عدت أخيرا. نعم أخيرا. من أنت؟ أتريد أحدا هنا؟ من المؤكد أنك تعلمين ذلك جيدا إليدا. إليدا، ما هذا؟ كيف توجه إلي الحديث هكذا؟ عمن تبحث؟ حسنا، أعتقد أني أبحث عنك. العينان. هل بدأت أخيرا في التعرف علي؟ لقد عرفتك في الحال إليدا. العينان، لا تنظر إلي هكذا، سأصرخ في طلب النجدة. لا تخافي، لن أمسك بسوء. قلت لك لا تنظر إلي هكذا. لقد حضرت على الباخرة الإنجليزية. ما الذي تريده مني؟ وعدتك أن أحضر بأسرع ما يمكنني. اذهب، اذهب بعيدا، ارحل، لا تعد مرة أخرى. أبدا أبدا، لقد كتبت إليك بأن كل شيء بيننا يجب أن ينتهي، كل شيء، أنت تعلم ذلك. كنت أود أن آتي إليك قبل ذلك، ولكنني لم أستطع، والآن أخيرا تمكنت من ذلك، وعلي فهأنذا هنا إليدا. ما الذي تريده؟ ماذا تعني؟ لما حضرت هنا؟ من المؤكد أن تعلمين، حضرت لكي آخذك. تأخذني؟ هذا ما تقصد؟ بالطبع. ولكن من المؤكد، أنت تعلم أني متزوجة. نعم أعلم. ومع ذلك حضرت لتأخذني؟ بكل تأكيد فعلت. هذا مرعب مميت. إنه لرهيب. ربما كنت لا ترى معي. لا تنظر إلي هكذا. كنت أسألك عما إذا كنت لا ترغبين في الذهاب معي. كلا، لن أفعل هذا في حياتي أبدا، لن أفعل. قلت لك لا أستطيع ولا أريد، وأيضا لا أجرف. لا تلمسني أقول لك. حسنا، إذا دعيني أخبرك بشيء واحد قبل أن أذهب. ليس هنالك ما يدعو للخوف مني إليدا. لا تنظر إلي هكذا. لا تخافي. حسنا، لقد تركتك تنتظرينني وقتا طويلا. فانجل، خلصني، عليك أن تنقذني إذا أمكنك. إليدا، بحق السماء، ما الذي؟ أنقذني فانجل، ألا تراه هناك؟ كيف؟ إنه يقف هناك. هذا الرجل؟ نعم. هل من الممكن أن أسألك من أنت وما سبب دخولك الحديقة؟ أريد أن أتحدث إليها. بلا شك، إذن فأنا أحسبك هو. سمعت أن غريبا قد حضر وسأل عنك. نعم إنه أنا. وماذا تريد من زوجتي؟ هل تعرفينه إليدا؟ هل أعرفه؟ أكل. حسن، كيف؟ إنه هو فانجل، هو بذاته الرجل الذي تعرف. ماذا تقولين؟ أهو أنت جونستون الذي حدث ذات مرة؟ تستطيع أن تطلق علي اسم جونستون، فلست أعبأ، ولكن هذا ليس اسمي. ليس اسمك؟ ليس اسمي الآن، لا. وماذا تريد من زوجتي؟ أظنك تعلم أن ابنة حارس الفنار قد تزوجت منذ وقت طويل، وتعلم أيضا بالطبع من تزوجت. عرفت ذلك منذ أكثر من 3 أعوام. كيف أمكنك الوصول إلى معرفة هذا؟ كان ذلك أثناء رحلتي في طريقي إلى الوطن في طلبك إليدا. وقعت في يدي إحدى الصحف القديمة، صحيفة تصدر في هذه المنطقة، وكان فيها نبأ زواجك. زواجي؟ إذن هكذا عرفت. كان كل شيء يبدو غريبا لدي. فالخاتمان كيف؟ كان ذلك أيضا زواجا إليدا. كيف تجرؤ؟ هل نسيت ذلك؟ لا تقف هناك لتنظر إلي هكذا. هل تتكرم الآن بالتفاهم معي لا معها؟ بالاختصار وقد عرفت الآن الظروف الواقعة، ما هو هدفك الحقيقي؟ لما حضرت الآن تبحث عن زوجتي؟ لقد وعدت إليدا بالحضور بمجرد تمكني من ذلك. إليدا مرة أخرى؟ لقد وعدتني إليدا بأمانة وصدق أن تظل في انتظاري حتى أعود. لاحظت أنك تخاطب زوجتي باسمها دون كلفة. إننا هنا لم نعتد على تلك الألفة في الحديث. أعلم ذلك تمام العلم، ولكن بما أنها تخصني تنتمي إلي أولا وقبل أي شخص آخر. إليك؟ ألا تزال؟ إنه لن يحل إساري أبدا أبدا. تخصك؟ تقول إنها تنتمي إليك؟ هل أخبرتك بأي شيء عن الخاتمين؟ ها؟ خاتمي وخاتم إليدا. بالتأكيد، ولكن ما قيمة هذا؟ لقد وضعت حدا لكل شيء منذ عهد طويل، ولقد وصلتك خطاباتها، وعلى ذلك فأنت تعلم هذا بنفسك. كلانا إليدا وأنا اتفقنا على أن ما قمنا به يجب أن تكون له صفة السلطة النافذة المؤكدة لزفاف حقيقي صادق. ولكني لن أفعل. اسمعني، لا أريد إطلاقا، لن يكون ذلك في حياتي هذه على وجه الأرض. لن تربطني بك أي صلة ما. لا تنظر إلي هكذا. لن أفعل، لن أفعل، أقول لك. لا شك أنك مجنون إذ تعتقد أنه في مقدورك أن تحضر هنا على أساس ادعاء صبياني غير معقول. هذا حق من وجهة نظرك وإدراكك، ليس لي أي حق بالتأكيد. إذن ماذا تعتزم عمله؟ من المؤكد أنك لا تتخيل أنك تستطيع أن تأخذها مني بالقوة رغم إرادتها الحرة. كلا، فما الفائدة التي ترجى من ذلك؟ إذا كانت إليدا راغبة في البقاء معي فيجب أن تأتي بمحض إرادتها المطلقة. بمحض إرادتي المطلقة؟ وأنت فعلا تعتقد؟ بمحض إرادتي المطلقة. لا شك أنك فقدت عقلك. اذهب لحال سبيلك، لا يوجد بيننا أي شيء يستوجب المزيد من الحديث. لقد حان موعد عودتي إلى السفينة. حسن جدا إليدا، الآن قد أديت واجبي، لقد حافظت على وعدي لك. لا تلمسني. والآن عليك أن تتبصري وتمعني النظر في الموضوع حتى مساء الغد. لم يعد يوجد ما يستدعي التروي، اغرب عن أنظارنا. سأذهب الآن إلى الباخرة عند نهاية الفيورد، وسأعود مرة أخرى غدا في الليل، وسوف أقابلك هنا. ها؟ يجب أن تنتظريني هنا في الحديقة، ذلك لأني أفضل أن أسوي الأمر معك بمفردك. هل تفهمينني؟ أتسمع هذا فانجل؟ عليك فقط أن تلتزم الهدوء، سنعرف كيف نوقف هذه الزيارة. وداعا في الوقت الحاضر إليدا، وداعا حتى نلتقي غدا في المساء. كلا كلا، لا تحضر مساء الغد، لا تحضر إطلاقا بعد الآن. فإذا ما قررت عندئذ أن تصحبيني إلى ما وراء البحار؟ لا تنظر إلي هكذا. قصدت فقط أنك يجب أن تكوني متأهبة حينذاك للانطلاق إلى الرحيل. اصعدي إلى المنزل إليدا. لا أستطيع، ساعدني، أنقذني فانجل. ذلك لأنه يجب أن تتذكري أنه ما لم تحضري معي غدا فسيكون ذلك نهاية كل شيء بيننا. نهاية إلى الأبد. ما من شيء يستطيع بعد ذلك أن يبدل من الأمر شيئا إليدا. لن أعود أبدا إلى هذه البلاد، لن تريني أبدا مرة أخرى، ولن تسمعي عني أيضا. سأصبح وكأني في عداد الموتى وقد رحلت عنك إلى الأبد. وعلى ذلك فكري بترو وعناية فيما يجب أن تفعليه. وداعا، وعلى هذا فسأحضر في طلبك غدا. ماذا؟ بمحض إرادتي المطلقة، هكذا قبل. تصور، لقد قال إنه يجب علي أن أذهب معه بمحض إرادتي المطلقة. عليك فقط أن تهدئي، ذلك لأنه قد ذهب الآن ولن تريه أبدا مرة أخرى. كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ سيحضر مرة أخرى غدا أثناء الليل ليأتي، ولكنه لن يقابلك مرة أخرى بأي حال. فانجل، يجب أن لا تعتقد أنك تملك القدرة على منعه. في مقدوري هذا يا عزيزتي الغالية، لو أنك فقط وثقت به. عندما يحضر هنا غدا أثناء الليل ثم بعد ذلك عندما يرحل إلى ما وراء البحار فوق سطح الباخرة. أجل، ما الذي يحدث عندئذ؟ كم أرغب في معرفة ما إذا كان حقا لن يعود، لن يعود أبدا أبدا. كلا، لن يعود أيتها العزيزة إليدا، يجب أن تتأكدي من هذا تماما. ما الذي يمكن أن يفعله هنا بعد هذا الآن وقد علم تماما من فمك مباشرة بأنه لم يعد بينك وبينه أي صلة؟ بهذا يكون كل شيء قد انتهى. وعلى هذا فإما غدا وإما أبدا على الإطلاق. فلو حدث وعن له الحضور مرة أخرى. حسن، كيف؟ أليست لدينا القدرة على تجريده من كل أمر؟ لا تصدق ذلك. أقول لك لدينا القدرة، إذا لم نستطع الخلاص منه بكل الطرق الأخرى فسيكون مرغما في تلك الحالة أن يجيب على تهمة قتله الربان. كلا كلا كلا، أبدا أبدا لن نلجأ إلى تلك الوسيلة. نحن لا نعلم شيئا على الإطلاق عن مقتل الربان، لا نعلم إطلاقا أي شيء. لا نعلم شيئا؟ كيف؟ لقد اعترف لك بنفسه. كلا، لا شيء على الإطلاق فيما يختص بهذا الموضوع. لو أنك قلت أي شيء فسأنكره، لن يسجن. إنه ينتمي إلى هناك، إلى البحر المترامي. إنه ينتمي إلى البحر المنبسط الفسيح. إليدا، إليدا يا عزيزي وفي، أنقذني من هذا الرجل، أنقذني. هيا معي. ميسيس فانجل، لدي حقا أخبار مدهشة لك. أية أخبار؟ تصوروا، لقد شاهدنا الأمريكي. الأمريكي؟ نعم، لقد رأيتها أنا أيضا. لقد اتجه إلى الجزء الخلفي من الحديقة ثم ذهب بعد ذلك إلى سطح السفينة الإنجليزية. وكيف أتيح لك أن تعرف الرجل؟ ذلك لأني صاحبته في البحر ذات مرة، كنت أشعر واثقا أنه قد غرق، وها هو الآن ممتلئ بالحيوية. هل تعلم المزيد عنه؟ كلا، ولكني واثق بأنه قد حضر ليثأر كبحار خانته زوجته. ماذا تعني؟ سيتخذه لينغستراند أنموذجا لعمل فني. لا أفهم كلمة واحدة. ستسمع القصة فيما بعد. هيا تعالوا وانظروا، إن الباخرة الإنجليزية الكبيرة تتجه نحو الفيورد. هذه الليلة من المؤكد أنه سيذهب إليها، إلى زوجة البحار الخائنة. نعم، في منتصف الليل. يا له من حدث مثير. غدا إذن، ثم لن يعود أبدا بعد ذلك. فانجل، أنقذني من نفسي. إليدا، أشعر أن هنالك شيئا يكمن خلف هذا. هناك الإغراء، الفتنة. إغراء؟ إن الرجل يشبه البحر. Thank you. الفصل الرابع. الحجرة المؤدية إلى الحديقة بمنزل دكتور فانجل، باب على اليمين وآخر إلى اليسار، في المؤخرة باب زجاجي مفتوح يؤدي إلى الشرفة، وعلى جانبيه نافذتان. يظهر جزء من الحديقة خلف هذا الباب. في المقدمة إلى اليسار أريكة ومنضدة، إلى اليمين بيانو، ومن خلفه قاعدة كبيرة محملة بالزهور. في منتصف الحجرة مائدة مستديرة حولها بعض المقاعد. على المائدة شجيرة ورد مزدهرة وحولها بعض النباتات الأخرى. الوقت في الصباح. تجلس بوليت على الأريكة بجوار المنضدة وهي منهمكة في التطريز. لينغستراند يجلس على كرسي في الطرف الآخر من المائدة، بينما يظهر بالستد في الحديقة وهو جالس منهمك في التصوير. هيلدا تقف بجواره تراقبه. لا شك أنه من العسير جدا عمل مثل هذا التطريز، لا سيما عند حافة الهدب. لا، ليس ذلك من الصعوبة بمكان إذا رعيت فقط العد الصحيح. العد؟ هل من المحتم أن تحصي عدد الغرز أيضا؟ نعم، يجب عد الغرز. انظر، هكذا تفعلين. من كان يتصور هذا؟ إنه يكاد يكون نوعا من الفنون. هل في إمكانك أن ترسمي أيضا؟ نعم، عندما يكون أمامي رسم أنقل منه. ألا يمكنك الرسم بدون هذا؟ كلا، لا يمكنني بغير هذا. حسن، إذن فهذا ليس فنا أصيلا بأي حال. كلا، في الحقيقة لا يعدو أن يكون نوعا من الحرف اليدوية. ومع ذلك فلازلت أعتقد أنه ربما أمكنك دراسة الفن. حتى ولو لم أكن أملك أي موهبة؟ حتى لو كان الأمر كذلك، لو أنك استطعت أن تكوني دائما في صحبة فنان أصيل موهوب. أتعتقد إذن أني أستطيع أن أتعلم منه لأصبح فنانة؟ ليس هذا بالضبط، أن تتعلمي بالمعنى المألوف للكلمة، ولكني أظن أن الموهبة ستنمو معك قليلا قليلا بأسلوب يكاد يشبه نوعا من المعجزة. ميس فانجل، هذا غريب. أما خطر ببالك إطلاقا ميس فانجل؟ أعني أما فكرت بتاتا وبصفة جدية وفي عمق في الزواج؟ في كلا، لقد فكرت. حقا هل فكرت في ذلك؟ نعم، غالبا ما يراودني التفكير في مثل هذه الموضوعات، وخصوصا فيما يتعلق بالزواج. يضاف إلى ذلك أني قرأت كتبا كثيرة عنه. أعتقد أن الزواج لا شك يعتبر نوعا من المعجزات، أن تتطور امرأة ما تدريجيا بحيث تصبح شبيهة بزوجها. تقصد أن يصبح لها نفس اتجاهاته واهتماماته ودوافعه؟ نعم، أقصد هذا. حسن، ولكن هل تكتسب قدراته، مواهبه ومهارته؟ حسن، إني لا أتساءل عما إذا كانت هذه الأشياء قد... إذن فلربما كنت تعتقد أيضا أن كل ما يقرأه الرجل لنفسه أو يفكر فيه بينه وبين نفسه، كل هذه الأشياء قد تنتقل إلى زوجته. نعم، أعتقد أن ذلك في الإمكان رويدا رويدا كنوع من المعجزات، ولكني بالطبع أعلم أن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث إلا في زواج صادق مبني على الحب سعيد من أساسه. أما خطر ببالك بتاتا أن الرجل أيضا قد يقترب في طباعه من زوجته بمثل هذا الأسلوب؟ أعني يزداد قربا في التشبه بها؟ الرجل؟ كلا، لم أفكر في هذا أبدا. ولكن لما لا يحدث لهذا ما يحدث لتلك؟ ذلك لأن للرجل دعوة يعيش لتحقيقها، وهذا هو ما يجعل الرجل أقوى وأكثر صمودا. ميس فانجل، للرجل رسالة في الحياة. وهل كل رجل يحمل مثل هذه الرسالة؟ أوه كلا، إني أفكر في الفنان بصفة خاصة. هل تعتقد أن من الصواب أن يتزوج الفنان؟ نعم أعتقد ذلك، لو أنه استطاع أن يجد من يستطيع أن يبادلها حبا صادقا. إني وحتى لو حدث هذا، فأنا أعتقد أنه يجب أن يعيش لفنه فقط. بالطبع يجب أن يفعل ذلك، ولكنه يستطيع أن يفعله أيضا حتى لو تزوج. ولكن ماذا يكون وضعها في تلك الحال؟ وضعها؟ من تعني؟ المرأة التي يتزوجها، ما الهدف الذي ستعيش من أجله؟ يجب أن تعيش هي الأخرى لفنه. يبدو لي أن المرأة لا بد وأن تشعر بمنتهى السعادة إزاء هذا الوضع. في الحقيقة لا أدري. نعم ميس فانجل، يمكنك أن تتأكدي من هذا. ليس ذلك فقط لما ستحظى به من آيات التبجيل والاحترام، تشريفا لها بالتبعية كزوجته، فهذا يبدو لي أقل الاعتبارات أهمية. إن أخطر شيء هو أنها تستطيع أن تعاونه في عملية الخلق الفني، أن تخفف عنه مشقة العمل وأن ترعاه وتعمل على راحته والعناية به وإطفاء البهجة الشاملة على حياته. إني لا أعتقد أن هذا في منتهى الروعة بالنسبة. أوه، أنت لا تعلم كم أنت أناني في الحقيقة. أنا أناني؟ يا للعجب، لو أنك فقط عرفتني أكثر قليلا. ميس فانجل، عندما يتم رحيلي، وهذا سيكون في أقرب وقت، لا تفكر في مثل هذه الأشياء المحزنة. ولكني لا أعتقد حقا أنها محزنة جدا. ماذا تعني؟ حسنا، أنت تعلمين أني سأسافر بعد شهر. سأغادر هذا المكان أولا، ثم بعد ذلك سأذهب إلى الجنوب بالطبع. فهمت، بالطبع بالطبع. هل ستفكرين في أحيانا في ذلك الوقت ميس فانجل؟ نعم بالطبع سأفكر فيك. حقا يجب أن تعديني. أعدك بكل ما هو مقدس ميس بوليت. بكل ما هو مقدس. ولكن ما الذي يعود من وراء كل هذا؟ لا فائدة ترجى منه. كيف يمكنك أن تقولي هذا؟ إنه لمن أروع الأمور أن أعلم أنك هنا في موطنك تفكرين في أنا البعيد. حسن، وماذا أيضا؟ لا أعرف بالضبط أي شيء آخر. كلا ولا أنا أيضا، هناك أشياء كثيرة تعرقل الطريق، كل شيء يعترض السبيل على ما أظن. أوه، قد تحدث معجزة أخرى، تحول سعيد في حظي أو أي شيء من هذا القبيل. إني لا أعتقد حقا أن الحظ قد بدأ يحالفني الآن. حقا أنت تؤمن بهذا؟ نعم أؤمن به إيمانا مطلقا، وعلى هذا بعد بضعة أعوام قليلة عندما أعود إلى الوطن مرة أخرى كمثال شهير ميسور الحال وفي صحة تامة. نعم نعم بالطبع، كلنا نأمل هذا. ولكن يجب أن تتأكدي تماما من أن هذا سيحدث، لو أنك فقط تفكرين في بصدق وحنان عندما أكون هناك في الجنوب. والآن وقد حصلت على وعد منك أنك ستفعلين. فعلا، ولكن مع ذلك لا شيء بالتأكيد يرجى من هذا. أوه نعم ميس بوليت، على الأقل هذا ما سيتحقق، سأتقدم في فني بمنتهى السهولة والسرعة. أتعتقد ذلك حقا؟ إني مقتنع تماما بهذا، وأعتقد أيضا أنه لمما يبعث البهجة لنفسك أيضا هنا في هذا المكان المنعزل النائي، أن تعلمي بينك وبين نفسك أنك أنت بالذات تساهمين في عملية خلق فني. حسن، ولكن أنت من جانبك. أنا؟ دعنا نتحدث في موضوع آخر، فلقد حضر ميس آنهول. هل أنت مغرمة بمدرسك القديم ميس بوليت؟ هل أنا مغرمة به؟ نعم، أعني هل تميلين إلي؟ نعم بالتأكيد، لأنه صديق مخلص ومرشد أيضا، ثم يضاف إلى ذلك أنه دائما على استعداد لتقديم المعونة كلما أمكنه ذلك. أليس من الغريب أنه لم يتزوج حتى الآن؟ أتظن أن هذا غريب جدا؟ نعم، ما داموا يقولون عنه أنه ميسور الحال. من المؤكد أنه ميسور الحال كما يقولون، ولكن من المحتمل أنه لم يكن من السهل عليه أن يعثر على من تقبله زوجا. لماذا؟ لقد كان مدرسا لمعظم الفتيات التي عرفهن، قال لي ذلك بنفسه. ولكن ما أهمية ذلك؟ هي للعجب، كيف؟ إن الفتيات لا يتزوجن ممن كان مدرسا خاصا لهن. ولكن ألا تحسبين أنه من الممكن أن تقع فتاة في غرام مدرسها؟ لا يحدث هذا إلا إذا كانت الفتاة قد نضجت فعلا. حقا، عجبا. أسعدت صباحا يا عزيزتي بوليت. أسعدت صباحا مستر أسعدت صباحا مستر آنهول. هل كل شيء على ما يرام هنا اليوم؟ نعم شكرا، على أحسن ما يرام. هل ذهبت زوجة أبيك للاستحمام اليوم أيضا؟ لا، إنها في الطابق العلوي في حجرتها. أتشكو من وعكة بسيطة؟ لا أدري، فقد حبست نفسها في حجرتها. هل فعلت ذلك؟ أظن أن ميسيس فانجل قد ارتعبت كثيرا جدا من هذا الأمريكي أمس. ما الذي تعرفه عن هذا الموضوع؟ لقد أخبرت ميسيس فانجل أنني رأيته حيا يرزق يحوم خلف الحديقة. فهمت. من المرجح أنك وأبي مكستما سويا إلى ساعة متأخرة جدا من الليل، أليس كذلك؟ نعم، تأخرنا إلى حد ما، كنا نتحدث في موضوعات هامة. هل تذكرتني بكلمة مع أبي فيما يتعلق بموضوعي ضمن ما كنتم تتحدثون فيه؟ كلا يا عزيزتي بوليت، لم أستطع أن أدير اتجاه الحديث نحو ذلك، لقد كان مأخوذا بكليته نحو شيء آخر. نعم، هذا دأبه باستمرار. غير أنني سأفعل فيما بعد، سنتحدث اليوم بتوسع أكثر في الموضوع. أين والدك الآن؟ إنه ليس بالمنزل. لا، إنه هنا، لابد أن يكون في حجرة العيادة، سأبحث عنه. كلا شكرا لك، لا تفعلي، أفضل أن أذهب إليه بنفسي. انتظر لحظة مس آنهول، أعتقد أن هذا أبي يهبط الدرج. نعم، من المرجح أنه صعد للسؤال عنها. كيف؟ لقد حضرت فعلا يا صديقي العزيز، إنها لمكرمة منك أن تحضر هكذا مبكرا، ذلك أني أرغب في الحديث معك فترة أخرى قصيرة. أليس من الأنسب أن نذهب إلى هيلدا في الحديقة مستر لينغستران؟ يسعدني هذا ميس فانجل. هل تعلم أي شيء عن هذا الشاب؟ كلا، لا شيء على الإطلاق. ولكن هل تعتقد أنه من الصواب أن يتردد كثيرا هكذا لزيارة الفتاتين؟ هل يفعل هذا؟ في الحقيقة لم ألحظ ذلك. يجب أن تعطي هذا الموضوع بعض اهتمامك على ما أعتقد. نعم، من المرجح أنك على حق، ولكن يا إله المخلص، ماذا يمكن عمله؟ لقد اعتادت الفتاتان دائما أن تعتمد على نفسيهما في العناية بشؤونهما الخاصة، فهما لا تستمعان إلي أو إلى إليدا. لا تستمعان إليها هي الأخرى؟ كلا، فضلا عن ذلك فأنا في الحقيقة لا أتوقع أن تعب إليدا بمثل تلك الأشياء، إنها لا تصلح لمثل تلك الأمور. ولكن ليس في هذا الأمر كنا نعتزم الحديث. الآن خبرني، هل أمعنت النظر في كل شيء؟ كل شيء حدثتك به؟ لم أفكر في أي شيء آخر منذ افترقنا ليلة الأمس. وما الذي تقترحه علاجا لهذا الأمر؟ يا عزيز دكتور فانجل، أعتقد أنك كطبيب تعرف هذا أكثر مما أعرفه. لو أنك تعلم فقط كم هو عسير على أي طبيب أن يشخص حقيقة مرض شخص عزيز عليه كل هذا الإعزاز، فضلا عن أن هذا المرض ليس مرضا عاديا، وعلى ذلك فلن يستطيع أي طبيب عادي أو أي علاج مألوف أن يفيد شيئا. كيف حالها اليوم؟ كنت عندها في غرفتها بالطبق العلوي منذ لحظة، كانت تبدو في منتهى الهدوء، ولكن يكمن خلف أطوارها شيء خفي يستحيل علي سبر أغواره، ثم إنها سريعة التقلب، ذات نزوات ونزعات، تتبدل فجأة من حال إلى حال. ما من شك أن ذلك راجع إلى حالتها العقلية المعتلة. ليس هذا فقط، فعندما تتغلغل إلى أعماق الحقيقة تجد أن هذه النزعة قد ولدت معها. إن إليدا تنتمي إلى البحر، هذا هو أصل البلاء. ما الذي تعنيه بالضبط يا عزيز الدكتور؟ أما لاحظت أن القوم الذين يعيشون هناك بقرب البحر المترامي. هم على نحو ما ذوي طابع خاص، إنهم يعيشون حياتهم وكأنهم يعيشون حياة البحر. في أفكارهم اندفاع الموج، وفي أحاسيسهم مد وجزر، وعلى ذلك فهم لا يستطيعون أبدا احتمال فراق البحر. كان يجب علي أن أفكر في هذا. لقد ارتكبت خطيئة لا ريب فيها في حق إليدا، وذلك عندما انتزعتها من هناك بجوار البحر المترامي وأحضرتها إلى هنا. هل توصلت إلى ذلك الاعتقاد؟ نعم، اعتقادا متزايدا مع الأيام، ولكن كان يجب علي أن أقول ذلك لنفسي من قبل. أدركته تماما في أعماقي، ولكني لم أقوى على مواجهته. أنت تعلم كم أحببتها، وعلى هذا فكرت في نفسي فقط وقبل كل شيء. كان ذلك مني أنانية لا تغتفر في ذلك الحين. أعتقد أن كل رجل لا يخلو من أنانية في مثل تلك الظروف، ولكني أبدا لم ألحظ فيك تلك النقيصة دكتور فانجل. نعم، ولقد ظللت أنانيا منذ ذلك الوقت أيضا. ألا ترى أنني أكبر منها سنا بكثير؟ كان من الأحرى أن أكون لها بمثابة والد ومرشد. كان من الواجب علي أن أبذل جهدي لكي أنمي وأنير عقلها. لسوء الحظ لم أفعل شيئا من هذا القبيل. أترى لم تكن لدي الحوافز الكافية لكي أفعل ذلك. كنت أفضلها كما هي دون تغيير، وعلى هذا فقد سارت الأمور معها من سيء إلى أسوأ. وعندئذ وجدتني عاجزا عن معرفة ما يجب القيام به، وهذا ما جعلني أكتب في محنتي وأسألك الحضور إلى هنا. كيف؟ أكان هذا هو الباعث على الكتابة؟ نعم، ولكن لا تدع أحدا يعرف ذلك. كيف بحق السماء يا عزيز الدكتور؟ أي نفع كنت ترجوه مني؟ أنا لست فاهما. كلا بالطبع، لا يمكنك أن تفهم. لقد كنت في ذلك الحين أقتفي أثرا خاطئا تماما. ظننت أن إليدا كانت في وقت من الأوقات مغرمة بك، وأنها لا تزال في سريرتها تعبأ بك قليلا، وأنه قد يفيدها أن تراك مرة أخرى وتتحدث معك عن موطنها وعن ماضيها. إذن فقط كنت تقصد زوجتك عندما كتبت تقول إن هناك من ينتظرني وربما كان مشتاقا لرؤيتي. نعم، فمن غيرها؟ نعم أنت محق، ولكني لم أفهم. كلا بالطبع، فأنا كما قلت لك كنت أقتفي أثرا خاطئا تماما. ومع ذلك فأنت تتهم نفسك بالأنانية. ولكني ارتكبت خطيئة كبرى، علي أن أكفر عنها. شعرت بأني لن أكرؤ على إهمال أي وسيلة قد تخفف مما ينوء به عقلها. كيف يمكنك حقا أن تفسر هذه القوة التي يسيطر بها هذا الغريب عليها؟ يا صديقي العزيز، هناك وجوه للأمر لا يمكن تفسيرها. تعني أشياء لا يمكن شرحها في حد ذاتها؟ أشياء لا تفسير لها على الإطلاق؟ على أي حال لا يمكن تفسيرها في حدود إدراكنا. هل تؤمن إذن أن هناك أشياء خفية؟ إني لا أؤمن ولا أجزم بشيء. كل ما هنالك هو أني ببساطة لا أدري، لذلك طرحت الأمر جانبا. أجل، ولكن هناك شيء واحد أريد أن أجد له تعليلا. هذا الإصرار الغريب الأكيد السحري فيما يتعلق بعيني الطفل. لست أصدق أي كلمة فيما يتعلق بمسألة العينين هذه. لن أصدق أي كلمة من هذا القبيل. من المحتم أن ذلك محض خيال من جانبها، لا شيء سوى ذلك. هل لاحظت عيني ذلك الرجل عندما رأيته أمس؟ بالطبع فعلت. ولم تجد أي وجه للشبه؟ عجبا، ماذا أقول؟ لم يكن ضوء النهار كافيا عندما رأيته، فضلا عن أن إليدا كانت تكرر الحديث عن هذا الشبه. في الحقيقة لا أدري إذا كنت قادرا على الملاحظة دون تحيز. كلا حسن، هذا محتمل، ولكن تلك المسألة الأخرى، كل هذا الرعب والقلق الذي كان يعتريها في نفس الوقت، كما يتضح من التأكد من التاريخ الذي كان فيه هذا الغريب في طريقه إلى الوطن عندما غرقت السفينة. هذا الأمر، تلك مسألة لا بد وأنها انساقت إليها، وراودتها في أحلامها منذ أول أمس فقط. كلا، لم تستولي عليها تلك الحالة فجأة كما تدعي الآن، ولكن منذ أن علمت من ذلك الشاب المدعو لينغستراند أن جونستون أو فريمان أو أيا كان اسمه، منذ أن علمت منه أنه كان في طريقه إلى هنا منذ 3 سنوات وفي شهر مارس، أصبحت الآن تعتقد بجلاء أن ذلك الضيق وتلك الحالة العقلية المشوشة التي انتابتها كانت في هذا الوقت بالتحديد. أما حلت بها تلك الأزمة إذن في ذلك الوقت بالتحديد؟ كلا، بالطبع لا، كانت هناك أعراض ودلائل من قبل ذلك التاريخ، ولو أنه حدث بمجرد الصدفة في شهر مارس بالذات منذ 3 سنوات أن أصيبت بنوبة شديدة إلى حد ما. إذن على أي حال يوجد؟ نعم، ولكن من السهل أن نعزوه إلى الظروف، إلى حالتها الصحية التي تصادف أنها تشكو منها في ذلك الحين. إذن يمكن أن يؤول ذلك تأويلا يتفق مع كل من وجهتي النظر. كل هذا وأنا عاجز عن مساعدتها، لا أدري بما أنصحها ولا أجد مخرجا. لو افترضنا أنك قررت مغادرة هذا المكان إلى مكان آخر حيث يتوافر لها الجو الذي يشبه مألفتك. يا صديقي العزيز، هل تظن أني لم أعرض عليها هذا أيضا؟ لقد اقترحت عليها أن ننتقل إلى سيكيور فيكن، ولكنها أصرت على الرفض. أما قبلت هذا أيضا؟ كلا، فهي لا تظن أن في ذلك أي فائدة ترجى، وربما كانت محقة. تعتقد ذلك؟ في الواقع عندما أمعن النظر في الموضوع من جميع نواحيه أجد نفسي في الحقيقة عاجزا عن التصرف، ولا أظن أني سأكون منصفا بالنسبة للفتاتين إذا ما رحلت إلى مثل هذا المكان المنعزل الموحش. على أي حال يجب أن تعيش حيث يوجد على الأقل ثمة احتمال في العثور على من يعولهما في يوم من الأيام. يعولهما؟ هل تفكر في هذا الآن؟ يعلم الله أنه يتحتم علي أن أفكر في هذا أيضا، لكن عندئذ ومرة أخرى يجب أن أضع في الاعتبار حالة زوجتي المسكينة المريضة. يا عزيزي أرنولد، إني لأبدو إذا اعتبارات متعددة، وكأني محاصر بين الشيطان وبين البحر الأزرق العميق. من المحتمل أنك لست في حاجة لأن تحمل هم بوليت. إني لأرغب في معرفة مكانها، في معرفة المكان الذي توجه إليه. إني لمستعد لبذل أي تضحية عن طيب خاطر في سبيل كل منهن، كل من الثلاثة، لو أني فقط عرفت السبيل. أنت لم تغادر المنزل هذا الصباح، أليس كذلك؟ كلا كلا، بالطبع لا يا عزيزتي، سأظل بالمنزل معك. أما لاحظت صديقنا هنا؟ هل أنت هنا مستر أرنهم؟ أسعدت صباحا. أسعدت صباحا ميسيس فانجل. إذن فلم تذهب اليوم إلى الحمامات كعادة؟ كلا كلا كلا، هذا أمر لا محل له اليوم، ولكن ألا تجلس لحظة؟ كلا شكرا، ليس الآن، لقد وعدت الفتاتين أن ألحق بهما في الحديث. يعلم الله إذا كنت ستعثر عليهما هناك، فأنا لا أعرف أبدا لهما مكانا. من المؤكد أنهما هناك عند البركة. سأعثر عليهما بلا شك. حسنا، كم الساعة الآن فانجل؟ جاوزت 11 بقليل. بقليل، وفي هذه الليلة وفي الساعة 11 أو في منتصف 12 سيحضر البحار إلى هنا. لو أن ذلك فقط ينتهي. هنالك أمر واحد أريد أن أسألك عنه. ما هو؟ مساء أمس الأول هناك فوق التل قلت لي إنه خلال السنوات 3 الماضية كنت ترينه متجسدا حيا ماثلا أمامك. نعم، أظن أني قلت لك هذا. ولكن كيف كنت ترينه؟ كيف كنت أراه؟ أعني كيف كان يبدو أمام مخيلتك عندما كنت تتوهمين أنك ترينه؟ ولكن فانجل يا عزيزي، كيف؟ أنت تعرف الآن بنفسك كيف يبدو. هل كان يبدو في خيالك تماما كما كان يبدو بالأمس؟ نعم تماما. إذن كيف تعللين عدم تمييزك له من أول وهلة؟ أما فعلت؟ كلا، لقد قلت لي بنفسك فيما بعد إنك في مبدأ الأمر لم تعرفي من يكون هذا الغريب. نعم، أعتقد حقا أنك على صواب. ألا تظن أن هذا أمر عجيب فانجل؟ تصور عدم معرفتي له لأول وهلة. قلت إنهما العينان فقط. أكل العينان، العينان. ولكنك فوق التل قلت لي إنه يظهر دائما تماما كما كان يوم أن ودعك منذ 10 سنوات. هل قلت؟ نعم. إذن أرجح أنه كان يبدو كما هو الآن. كلا، ففي طريقنا في العودة إلى المنزل أول أمس وصفته لي وصفا مختلفا تماما. فمنذ 10 سنوات لم يكن يطلق لحيته، كانت ملابسه أيضا تختلف تماما، ثم ذلك المشبك الذي كان يثبت به وشاحه وقد توسطته لؤلؤة. رجل الأمس هذا لم يكن يضع شيئا من هذا القبيل. كلا لم يكن. والآن عودي بذاكرتك إلى الماضي قليلا يا عزيزتي إليدا، أو ربما كنت لا تستطيعين تماما أن تتذكري كيف كان يبدو حين ذاك عندما وقف بجوارك في براتهامر. لا يمكن أن أتذكر بوضوح. كلا لا أستطيع اليوم. أليس هذا غريبا؟ ليس غريبا كما يخيل إليك. على أي حال، إنك الآن قد جابهت صورة جديدة حقيقية، ولقد حجبت هذه الصورة الصورة الأولى القديمة، وعلى هذا فلم يعد يمكنك بعد تمييزها. أتعتقد حقا ذلك فانجل؟ نعم، ولسوف تحجب هذه الصورة أيضا أوهامك المريضة، وهذا هو السبب في أنه من الخير ظهور الحقيقة. الخير؟ أتعتقد أنه من الخير؟ نعم، لقد ظهر الأمر الواقع، وفي ظهوره ما قد يعيد إليك صحتك. فانجل، تعال واجلس بجواري. يجب أن أحدثك بكل ما يراودني من أفكار. أجل، افعلي إليدا يا عزيزتي. كانت فعلا كارثة عظمى لكل منا أن نرتبط نحن الاثنين دون خلف. ماذا تقولين؟ نعم، كانت كارثة، وإنه لطبيعي تماما ألا يجلب ذلك سوى الشقاء إزاء الأسلوب الذي تبعناه في ارتباطنا. ولكن أي خطأ في أسلوب ارتباطنا؟ أصغي فانجل، ليست هنالك فائدة ترجى من التمادي في الكذب على أنفسنا، وفي الكذب كل مع الآخر. هل هذا شأننا؟ نكذب؟ تقولين هذا؟ نعم، نحن نفعل ذلك، أو على الأقل نقمع الحقيقة. ذلك لأن الحقيقة، الحقيقة الخالصة المجردة، هي أنك حضرت هناك واشتريتني. اشتريتك؟ تقولين اشتريتك؟ وأنا لم أكن أفضل منك قيد أنملة إذ قبلت الصفقة، بعت نفسي إليك. إليدا، هل يطاوعك قلبك حقا أن تعتبر الأمر كذلك؟ ولكن هل يوجد أي تعبير آخر لذلك؟ لقد كنت في حالة لم تعد تحتمل معها فراغ بيتك. كنت في سبيل البحث عن زوجة جديدة وأم جديدة للطفلتين إليدا. نعم، ربما كان هذا أيضا في نفس الوقت، ولو أنك على الأقل لم تكن تعلم ما إذا كنت صالحة لكي أكون أما لهما. كيف؟ إنك لم ترني ولم تتحدث معي سوى مرات قليلة، ثم رغبت في. وعلى هذا؟ نعم، يمكنك أن تطلقي أي نعت كما تشائين. وأنا من جانبي، ما حيلتي؟ لقد كنت في درجة من العجز والضعف، كنت حائرة وحيدة تماما. لقد كان من الطبيعي تماما أن أوافق على عقد الصفقة عندما حضرت وعرضت أن تعولني طوال عمري. ولكن أؤكد لك يا عزيزتي إليدا أنني لم أقدم على الأمر على هذا الأساس. كلا بتاتا، لقد سألتك مخلصا إذا كنت تقبلين مشاطرتي القليل الذي أملك. نعم، أعلم أنك فعلت، ولكن بالرغم من ذلك كان يجب علي ألا أقبل، ما كنت أبدا لأقبل مهما كان الثمن، ما كنت لأبيع نفسي. كان من الأفضل أن أقوم بأحط أنواع العمل، أن أعيش أحقر عيشة، ولكن على أساس أن يكون لي حق الاختيار. إذن فلقد كانت السنوات الخمس أو الست التي عشناها سويا لا قيمة لها على الإطلاق بالنسبة إليك. أوه، لا تعتقد ذلك فانجل، لقد كنت موضع رعاية هنا بالقدر الذي يتمناه أي إنسان، ولكني لم أحضر لمنزلك بمطلق حريتي. هذا هو أساس كل شيء. ليس بمطلق حريتك؟ لا، لم يكن بمطلق حريتي يوم أن جئت معك. إني أتذكر كلماتك منذ الأمس. إن السر لا يكمن في تلك الكلمات، لقد ألقت أمامي أضواء جديدة على الأمر، وعلى هذا فإني أرى الآن كل شيء بوضوح. ماذا ترين؟ أرى أن الحياة التي نحياها سويا ليست زواجا حقيقيا. لقد قلت الصدق في هذا، فالحياة التي نحياها الآن ليست زواجا، وما كانت أيضا من قبل، لم تكن أبدا، لم تكن منذ البداية. في المرة الأولى كان هذا هو الزواج الحقيقي الكامل. في المرة الأولى؟ ماذا تعنين؟ زواجي من؟ إني لا أفهمك بأي حال. عزيزي فانجل، لا تدعنا نكذب كلانا مع الآخر أو نكذب على أنفسنا. حسن، وماذا أيضا؟ أنت ترى، نحن لا نستطيع أبدا الإفلات من هذا الشيء المحدد. إن وعدا يعطى بمحض الاختيار وبمطلق الحرية لهو بمثابة رباط وثيق كارتباط الزواج. ولكن بحق السماء دعني أتركك فانجل. إليدا، إليدا. نعم نعم، ودعني أفعل ذلك، صدقني هذا ما ستؤول إليه الأمور على أي حال، إزاء الأسلوب الذي ارتبطنا به سويا. إذن فلقد وصل الأمر إلى هذا الحد. لقد وصل الأمر إلى هذا الحد، لا يمكن أن يكون خلاف ذلك. إذن فلم أستطع الفوز بك خلال حياتنا معا أبدا، أبدا لم أنجح في الاستيلاء عليك تماما. فانجل، لو أني فقط أستطيع أن أحبك كم كنت أعلك، فأنت أهل لكل إعزاز، ولكني أشعر شعورا قويا أن هذا لن يحدث أبدا. الطلاق إذن؟ إنما ترغبين فيه هو الطلاق، طلاق رسمي تام. يا عزيزي، أنت لا تفهمني بتاتا، لست أعبأ بمثل تلك الشكليات، ليست تلك المظاهر الخارجية هي التي تهم حسب اعتقادي. إنما أرغب فيه هو أن يبرئ كل منا سراح الآخر بمطلق حريتنا. التراجع والانسحاب من سسرة. نعم تماما، العدول عن صفقة ما. وعندئذ إليدا، فيما بعد هل فكرت أي حياة تنتظر كل منا؟ أي حياة سيحياها كلانا؟ هذا لا يهم، لتتحول الأمور فيما بعد على أي نحو. إنما ألتمسه منك، ما أتوسل إليك بشأنه، هو أهم شيء. أطلق سراحي، أعد إلي حريتي المطلقة. إليدا، إنه لشيء مرعب مخيف ذلك الذي تطلبينه مني. على الأقل أعطني فرصة كي أتمالك نفسي قبل أن أصل إلى قرار. دعينا نمعن الفكر، نبحث الموضوع سويا بعناية أكثر. وأنت نفسك يجب أن تتمهلي في النظر فيما أنت مقدمة عليه. ولكن لا وقت لدينا لهذا، يجب أن أحصل على حريتي اليوم. اليوم؟ لماذا؟ ذلك لأنه سيحضر الليلة. سيحضر؟ هو؟ ما شأن هذا الغريب بهذا الموضوع؟ أريد أن أواجهه وأنا في مطلق حريتي. وماذا أيضا؟ ما الذي تعتزمين القيام به؟ لا أريد أن أتوارى خلف الأمر الواقع، وهو أني زوجة رجل آخر، أو ألتمس لنفسي المعاذير بأني لا أملك حق الاختيار، لأن قراري في تلك الحالة لن يكون حرا. أنت تتحدثين عن الاختيار؟ اختيار إليدا؟ اختيار في مثل تلك المسألة؟ نعم، يجب أن أكون حرة في الاختيار، في اختيار أحد الطرفين. يجب أن أكون قادرة على أن أدعه يذهب وحيدا أو أن أذهب معه. هل تعرفين ماذا تقولين؟ تذهبين معه، تطرحين حياتك كلها بين يديه. ولكن أما طرحت كل حياتي بين يديك دون أن أفكر مرتين؟ ربما، ولكن هو رجل غريب تماما، رجل لا تعرفين عنه سوى القليل، أقل من القليل. ولكن معرفتي بك في ذلك الحين كانت ربما أقل من معرفتي له، ومع ذلك ذهبت معه. ولكنك كنت تعلمين حين ذاك إلى حد ما أي حياة تنتظرك. أما الآن في حالتك هذه، فكري، ما الذي تعرفينه؟ لا تعلمين شيئا على الإطلاق، ولا حتى من هو أو من يكون. هذا حق، ولكن هذا فقط هو الشيء الفظيع. أجل، بالتأكيد إنه لفظيع. وهذا هو السبب الذي يدعوني إلى الإحساس بأنه يجب علي أن أقذف بنفسي في خضمه. لأنه يبدو فظيعا؟ نعم، لمجرد أنه يبدو فظيعا. أصغي إلي يا إليدا، ما الذي تقصدينه حقا بأنه فظيع؟ إن الشيء الفظيع هو الذي يرعبني ويجتذبني في نفس الوقت. تقولين يجتذبك؟ يجتذبني فوق كل شيء على ما أظن. أنت والبحر وحدة لا تتجزأ، وهنا يكمن الرعب أيضا. وهذا الرعب يكمن فيك أنت كالبحر أيضا، تبعثين الرعب وتبعثين الإغراء. أتعتقد ذلك فانجل؟ على أي حال، أنا لم أفهمك أبدا على حقيقتك، لم أفهمك بتاتا. الآن فقط بدأت أفهمك، ولهذا يجب أن تطلق سراحي. حررني من كل القيود التي تربطني بك وبكل ما ينتمي إليك. لست المرأة التي كنت تظنها، فها بنفسك الآن نستطيع أن نفترق كأصدقاء وبمطلق حريتنا. ربما كان من الأفضل لكلينا أن نفترق، ومع ذلك فلا أستطيع. إنك مبحث رعبي إليدا، وهذا أقوى ما فيك من إغراء. هل تعني هذا؟ دعينا نحاول أن نمضي هذا اليوم بحكمة، في سلام عقلي شامل. إني لا أجرؤ على إطلاق سراحي وفك إسارك إليدا. ليس هذا من حقي، ليس هذا من حقي. لمصلحتك إليدا إني أمارس حقوقي وواجباتي لحمايتك. حماية؟ ما الذي يتطلب حمايتك؟ إني لست مهددة بأية قوة خارجية. إن الرعب يكمن في معنى أشد عمقا فانجل. إن الرعب هو الإغراء الذي يسيطر على ذهني. وماذا في مقدورك أن تفعل إزاءه؟ أستطيع أن أمدك بالقوة وأن أدفعك لمقاتلته. نعم، هذا في حالة ما إذا كنت راغبة في مقاتلته. وعلى هذا فأنت لا ترغبين. إني لا أعلم ما أرغب. سيتقرر الليلة كل شيء يا عزيزتي إليدا. أجل، تصور، إن الحكم النهائي أقرب ما يكون. تقرير المصير لحياة شخص بأسرها. إذن إلى الغد. حيث الغد ربما فيه كل مستقبلي الحقيقي. مستقبلك الحقيقي بأكمله ضياع حياة كاملة الحرية والانطلاق، ضياعها بالنسبة لي، وربما بالنسبة لك. إليدا، هل تحبين هذا الغريب؟ أحبه؟ لست أدري، أعلم فقط أنه بالنسبة لي رعب، رعب. وأنني وأنك وأنني وأنني أشعر بأنني أنتمي إليه. بدأت أفهم بوضوح أكثر. وأي علاج لديك لهذا؟ أية نصيحة يمكن أن تقدمها لي؟ غدا سيكون قد رحل، وعندئذ سيحتجب عنك شقاؤك، وهنا سأوافق على فك إسارك. غدا سنتراجع ونلغي الصفقة. أوه فانجل، غدا سيكون الوقت قد فات. الطفلتان، الطفلتان، دعينا على الأقل لنعفيهما من وقع هذه الصدمة في الوقت الحاضر. ها هما قادمتان. أتعلمان لقد كنا نرسم الخطط. سنذهب هذا المساء إلى الفندق ثم بعد ذلك يجب أن لا تبوحي. نحن الاثنان كنا أيضا نرسم الخطط. حقا؟ ستذهب إليدا غدا إلى سيكيو الفيكن لقضاء بعض الوقت. ستذهب؟ حسن، يجب أن أقول إن هذا تصرف حكيم جدا ميسيس فانجل. إن إليدا ترغب في العودة إلى مسقط رأسها مرة ثانية هناك حيث البحر. سترحلين؟ ستذهبين بعيدا عنا؟ هيلدا، ما الأمر؟ لا شيء. حسن، اذهبي إذا شئت. أبي، فهمت، ستذهب أنت أيضا إلى سيكيو الفيكن. لا، لن أذهب أنا، ولكن آمل أن أنطلق إلى هناك بين حين وآخر ثم تعود إلينا هنا. سأفعل بين حين وآخر. يا طفلتي العزيزة، هذا أمر لا بد منه. سنتحدث في هذا الموضوع ثانية فيما بعد. بولت، ما الذي أصاب هيلدا؟ لقد بدا عليها الاضطراب الشديد. أنا لاحظت أبدا كيف تحوم هنا كل يوم من مشرقه إلى مغربه، تنشد شيئا ما في لهفة وحنين. حنين؟ منذ اللحظة الأولى التي حضرت فيها إلى هذا المنزل. كلا كلا، ما الذي تنشده؟ كلمة حنان وحب واحدة تصدر مني. لو أنه كان هنالك ثمة فائدة لي هنا. أبي العزيز، قد أعدت المائدة. هل أعدت يا طفلتي؟ نعم. هذا حسن جدا، هيا أرنهولم، سنذهب إلى حجرة الطعام وسنتناول بعض الشراب، نخب وداع سيدة البحر. الفصل الخامس. Thank you. الجزء القصي من حديقة دكتور فانجل، حيث تظهر البحيرة الصغيرة. يخيم الظلام تدريجيا. أرنهولم وبوليت ولينغستراند وهيلدا يجلسون في زورق يتهادى بالقرب من شاطئ البحيرة جهة اليسار. انظروا، نستطيع أن نقفز من هنا إلى الشاطئ بسهولة. لا لا تفعلي. إني لا أستطيع القفز مس هيلدا. ألا تستطيع القفز أنت أيضا أرنهولم؟ أفضل أن لا أحاول. إذن دعنا نرجو هناك عند درج السباحة. هلو مستر بارستيك. هلو مس فانجل. هل تعزف مع الفرقة من جديد؟ ماذا تقولون؟ نعم بالطبع، هذا سيحدث من أجل الباخرة الإنجليزية. هذه آخر زيارة لها هنا هذا العام، ولكن إذا أردتم أن تستمتعوا بالموسيقى فيجب أن لا تنتظروا طويلا. سنحاول أن نجيء. لا أستطيع سماع ما تقولون. ولكن يا عزيزتي إليدا، أؤكد لك أن أمامنا الكثير من الوقت. كلا كلا، لا وقت الآن، قد يحضر في أي لحظة. هلو، أسعدت مساء دكتور، أسعدت مساء ميسيس فانجل. وأنت، هل سيقام حفل موسيقي الليلة؟ نعم، فلقد فكرت جماعة الفرقة النحاسية في إثبات وجودها. نحن لا نعاني قحطا في الحفلات والمناسبات في وقتنا هذا، وحفلة الليلة ستكون تكريما للباخرة الإنجليزية. الباخرة الإنجليزية، هل اقتربت إلى مرمى البصر حاليا؟ كلا، لم تصل بعد، ولكنك تعلمين أنها تأتي من خلف الجزر، فأنت لا تبصرين أي جزء منها. ثم فجأة تجدينها بجوارك قرب الشاطئ. نعم، هذا ما سيحدث. الليلة آخر رحلة لها، ثم لا تعود مرة أخرى. هذا شيء يؤسف له دكتور، لذلك نعتزم أن نقوم بتكريمهم كما يقولون. نعم، فأوقات الصيف قد قاربت على الزوال. نعم، قريبا ستوصد جميع السبل كما يقولون في التراجيديا. لقد أوصدت كل السبل. أجل، إنه لمن المحزن أن نفكر في ذلك، فلقد عشنا أسابيع الصيف وشهوره كأطفال يمرحون في سعادة، والآن يشق على النفس أن تتهيأ لاستقبال الأيام القاتمة المدلهمة، على الأقل في مبدأ الأمر. ذلك لأن الناس يتأقلمون ميسيس فانجل. نعم، من المؤكد أنهم يستطيعون ذلك. وداعا دكتور فانجل. وداعا ميسيس فانجل. وداعا. هذا الترقب الفظيع، هذه اللحظات الأخيرة المليئة بالعذاب والكرب التي تسبق اتخاذ قرار ما. إذن فأنت مصرة على التحدث معه بنفسك. يجب أن أحدثه بنفسي، يجب أن أقرر اختياري بمحض حريتي المطلقة. أترى؟ لا مجال لك في الاختيار إيدا، لا حق لك في الاختيار، ليس هذا من حقك دون سماح مني. أنت لا يمكنك أن تمنع الاختيار أبدا، لا أنت ولا أي أحد سواك. أنت تستطيع أن تمنعني من الذهاب معه لو كان هذا اختياري، تستطيع أن تجبرني على البقاء هنا بالقوة رغم إرادتي، هذا في مقدورك أن تفعله، ولكن أن أختار من أعماق روحي، أن أختاره هو ولا أختارك أنت، هذا لو أني اتخذت قراري في ذلك الاتجاه. أنت لا تستطيع أن تحول دون ذلك. كلا، أنت محقة، لا أستطيع أن أمنع هذا. وعلى ذلك فليس لدي هنا أي شيء يساعدني على المقاومة والصمود، فلا يوجد هنا في هذا المكان شيء واحد يجذبني أو يربطني. لا توجد هنا في بيتك أي جذور متأصي فانجل. الطفلتان لا تمتني إليه، أعني أن قلبيهما بعيدان عني، أبدا لم يتعلقا بي. وعندما أذهب، هذا لو حدث وأني ذهبت سواء معه الليلة أو إلى السيكيول فيكن غدا، فلن يكون معي مفتاح أسلمه لأحد أو أي أوامر تتعلق بأي شيء هنا في منزلك. لا تربطني أي جذور، كنت من مبدأ الأمر بعيدة تماما عن كل شيء. أنت نفسك التي رغبت في ذلك. كلا، لم أفعل، فما كنت لأريد هذا أو أعرض عنه. تركت الأمور ببساطة، كل شيء يسير على ما هو عليه منذ جئت هنا. كنت أنت الذي يرغب في ذلك ولا أحد سواك. كنت أحاول جاهدا أن أعمل على راحتك. نعم فانجل أعلم ذلك جيدا، ولكن هناك جزاء عن ذلك، شيء ما يثأر ويقتص لنفسه، ذلك لأني أجد نفسي الآن دون أي قوة تربطني بالمكان، ما من شيء يشد أزري، ما من عون، ما من شيء يجذبني نحو ما كان يجب أن يصبح أقوى ما نمتلكه نحن الاثنين. نعم أدرك هذا إليدا، ولهذا السبب ستحصلين على حريتك ابتداء من الغد، وستعيشين حياتك الخاصة فيما بعد. أنت تسمي هذا حياتي الخاصة؟ كلا، فإن حياتي الخاصة الحقة قد فقدت كل مقوماتها منذ اللحظة التي قبلت فيها أن أعيش معك. والآن الليلة في بحر نصف ساعة سيحضر الرجل الذي خذلته، الرجل الذي كان يجب أن أتمسك به تماما كما تمسك بي، سيحضر الآن وسيعرض علي لآخر مرة، للمرة الوحيدة، الفرصة لكي أحيا حياتي من جديد، لأحيا حياتي الحقة الأصيلة، الحياة التي تبعث الرعب وتحمل الإغراب، ولا أستطيع أن أتناسى هذا بمحض اختياري. ولهذا فمن الضروري أن يكون لزوجك وطبيبك السلطة للتصرف بالنيابة عنك لمصلحتك. نعم فانجل أفهم تماما، صدقني إنه يراودني في بعض الأحيان أن الخلاص والسلام والنجاة بالنسبة لي هي في أن أتمكن من الارتباط بك من أعماق روحي بكل جوارحي، وأن أحاول قهر هذا الرعب ومقاومة هذا الإغراء، ولكني لا أستطيع، كلا لا أستطيع أن أفعل هذا. هيا إليدا هيا، دعينا نتجول قليلا. أرغب في هذا ولكني لا أجرؤ، قال لي إن علي أن أنتظره هنا. هيا هناك متسع من الوقت. أتظن ذلك؟ أقول لك هناك فسحة من الوقت. إذن دعنا نتجول لبرعة قصيرة. انظر هناك. صح، دعينا يا ثمان. هل تستطيع أن تفهم ماذا يحدث بينهما خلال الأيام القلائل الماضية؟ هل لاحظت شيئا؟ أعتقد أني لاحظت شيئا بالذات بصفة خاصة؟ حسن، نعم أشياء كثيرة صغيرة، أما لاحظت؟ حسن، لا أعلم بالضبط. نعم إنك لاحظت أشياء، ولكنك لا تقر بهذا. أعتقد أن زوجة أبيك ستستفيد صحيا إذا قامت بتلك الرحلة. أتظن ذلك؟ نعم، وأستطيع أن أضيف أيضا أن ذلك أنسب لجميع الأطراف، إذ ترحل بعيدا بين الحين والآخر. لو أنها رحلت غدا إلى سيكولفيكن فلن تعود إلينا أبدا هنا. يا عزيزتي بوليت، ما الذي يدعوك إلى هذا الاعتقاد؟ إني مقتنعة تماما به، عليك فقط أن تنتظر وسترى أنها لن تعود مرة أخرى. على أي حال لن تعود طالما كنت أنا وهيلدا في هذا المنزل. هيلدا؟ حسن، ربما كان الأمر مختلفا مع هيلدا، فهي لا تزال طفلة إلى حد ما، وأعتقد أنها تخفي بين جوانحها حبا يصل إلى حد العبادة لإلدا، ولكنك ترى أن الأمر يختلف بالنسبة لي، أن تكون زوجة الأب أكبر سنا بقليل مني. يا عزيزتي بوليت، ربما لن يطول الأمر بك قبل أن تغادري هذا المكان. حقا؟ هل حدثت أبي في هذا الشأن؟ نعم حدثته. حسن، ماذا قال؟ حسن، إن أباك مشغول تماما في الوقت الحاضر بأمور أخرى. نعم كنت واثقة جدا من هذا، ولكني استطعت أن أفهم منه بوضوح بأنك يجب أن لا تتوقعي أي مساعدة منه. كلا، لقد شرح لي ظروفه بوضوح، إنه يعتقد أن مثل ما تطلبينه أمر بعيد المنال، وأن من المستحيل عليه أن يحققه. وهل طاوعك قلبك مع هذا أن تسخر مني؟ بالتأكيد لم أسخر منك يا بولت العزيزة، إن كل شيء يتوقف بأكمله عليك وحدك، عليك أن تقرري الذهاب أو البقاء. ما الذي يتوقف علي؟ يتوقف عليك أحد أمرين، أن تنطلقي إلى العالم الفسيح أن تتعلمي ما ترغبين أن تتعلميه، أن تفعلي كل ما تتطلعين إليه، أن تعيشي حياة أسعد، كل هذا بين يديك بوليت، فما قولك؟ يا إلهي الرحيم، ولكن هذا مستحيل إذا لم يكن في مقدور أبي أن يفعل هذا، وليس لدي أي مخلوق آخر على وجه الأرض أستطيع الالتجاء إليه. ألا تستطيعين أن تعقدي النية لقبول مساعدة صغيرة من مدرسك القديم، مدرسك السابق؟ منك مستر أرنولد؟ هل أنت على استعداد لأن أن أقف بجانبك؟ نعم، من كل قلبي، بالقول والفعل. تستطيعين الاعتماد كلية على هذا؟ إذن تقبلين؟ حسن، هل توافقين؟ أن أوافق؟ أن أذهب بعيدا؟ أن أنطلق لرؤية العالم وأن أدرس شيئا يستحق الدرس؟ أن أحقق كل شيء يبدو عظيما رائعا بعيد المنال؟ حسن، كل هذا قد يصبح أمرا واقعا لو أنك كنت راغبة فيه بنفسك. ولديك النية أن تساعدني في تحقيق كل هذه السعادة؟ أوه كلا، خبرني، هل أستطيع قبول مثل هذا العرض من رجل غريب؟ تستطيعين قبوله مني بوليت، في مقدورك أن تقبلي مني أي شيء. نعم، أكاد أعتقد أن هذا في مقدوري، لست أدري كيف تسنى هذا، ولكن يمكنني أن أضحك وأبكي فرحا من فرط السعادة الخالصة. إذن فمن المحتمل حقا أن أعيش مع ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشعور بالخوف من أن تهملني الحياة. لست في حاجة لأن تخشي ذلك بوليت، ولكن عليك الآن أن تخبريني بمنتهى الصراحة إذا كان هناك أي شيء، أي علاقة تربطك بهذا المكان. تربطني؟ كلا، لا يوجد أي شيء. أي شيء على الإطلاق؟ كلا، لا شيء إطلاقا، اللهم إلا إذا اعتبرنا صلتي بأبي إلى حد ما، وهلدا أيضا، ولكن حسن، سيكون عليك أن تفارقي أباك إن آجلا أو عاجلا، وبعد حين لن يطول كثيرا ستسلك هلدا سبيلها في حياتها الأخرى، تلك مسألة وقت فحسب، لا شيء أكثر من هذا. ولكن فيما عدا تلك الاعتبارات، ما من شيء آخر يربطك بوليت؟ ما من نوع آخر من العلاقات؟ لا توجد أي علاقات من أي نوع من هذه الناحية، أستطيع أن أغادر المكان في أي لحظة. حسن، ما دام الأمر كذلك يا عزيزتي بوليت، فستذهبين معي. أوه يا للفردوس العلوي، ما أروع هذا. آمل أن تكون لديك ثقة تامة في. من المؤكد لدي. ولديك الجرأة على ائتماني، على أن تضعي نفسك ومستقبلك بين يدي بوليت كلية ودون خوف؟ هل هذا صحيح؟ تجرؤين على ذلك؟ بالطبع، لما لا؟ هل يمكنك أن تتخيل خلاف ذلك؟ أنت الذي كنت مدرسي القديم، أقصد مدرسي في الماضي. ليس لهذا السبب أني لا أعبأ كثيرا بهذا الجانب من الأمور، ولكن حسن، إذن فأنت حقا غير مرتبطة بأحد بوليت؟ ما من شيء يقيدك؟ على ذلك ففي مقدوري أن أسألك إذا كان يمكنك أن ترتبطي بي مدى الحياة. ماذا تقول؟ مدى حياتك بوليت، هل تقبلين أن تكوني زوجة لي؟ كلا كلا كلا، هذا مستحيل، مستحيل تماما. حقا أنه مستحيل تماما عليك أن ولكن بالتأكيد أنت لا تستطيع أن تعني هذا الذي تذكره مستر أنهول. إذن على هذا الأساس، أكان هذا ما قصدته عندما عرضت علي أن تبذل في سبيلي هذا القدر الكبير؟ يجب أن تصغي إلي قليلا بوليت، إني أظن أني فاجأتك بغتة بوليت. كيف يمكن أن يصدر منك هذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذا دون أن أفاجأ، دون أن تستولي علي الدهشة؟ ربما كنت محقة، بالطبع أنت لم تتمكني، ولكن كان في مقدورك أن تدركي أن مجيئي هنا كان من أجلك. أو قد حضرت هنا من أجلي؟ نعم بوليت، لقد فعلت. في الربيع الماضي وصلتني رسالة من أبيك، وكان فيها عبارة قد تؤول إلى ما يوجه تفكيري، أنك قد تحملين لمدرسك السابق شيئا يزيد قليلا عن مجرد ذكرى صداقة عادية. كيف يتسنى لأبي أن يكتب مثل هذه الأشياء؟ لم يكن هذا ما يرمي إليه، ولكني في ذلك الوقت أولتها بيني وبين نفسي على أساس أن هناك فتاة صغيرة تتوق لعودتي ثانية. ولكن كلا، يجب أن لا تقاطعيني يا بوليت العزيزة. ثم أنت ترين أن رجلا مثلي لم يعد بعد في مطلع الشباب، إذ يراوده مثل هذا الاعتقاد أو الخاطر. هو أي تأثير غامر غارم. عند ذلك نما في أعماقي ود وانعطاف يحدوه عرفان وامتنان نحوك. فكرت في أنه يجب أن أحضر إليك، أن أراك مرة أخرى، أن أخبرك أني أشاطرك نفس المشاعر التي أخيل إلي أنك تحملينها لي. والآن وقد علمت أن الأمر ليس كذلك وأن هنالك سمة خطأ. ذلك لا يهم بوليت، فإن الصورة التي أحملها لك في داخلي ستكون دائما مشكلة موشاة ومميزة بالأثر الذي تركته في نفسي تلك الغلطة. ربما لا يمكنك أن تفهمي ذلك، ولكن هذا هو الواقع. ما فكرت أبدا أن شيئا مثل هذا يمكن أن يحدث، ولكنك ترين الآن أنه ممكن. فما هو رأيك بوليت؟ ألا يمكنك أن تعقد العزم والنية لكي لكي تصبحي زوجتي؟ يبدو أن ذلك مستحيل تماما مستر أرنهولم. أنت الذي كنت مدرسي؟ لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكن أطلاقا أن تقوم بيني وبينك أي علاقة أخرى. حسنا، إذا كنت تعتقدين حقا أنك لا تقدرين، فإن علاقتنا مع ذلك ستظل كما كانت في الماضي يا عزيزتي بولين دون تغيير. ماذا تعني؟ أعني بالطبع بأني سأظل عند وعدي لك بالرغم من هذا. من المؤكد أني سأعمل على أن أحقق لك رغبتك في السفر ورؤية العالم، في تعليمك أشياء أنت راغبة حقا في معرفتها، أن تكوني في أمان واستقلال. سأدبر أمر مستقبلك أيضا بوليت. ستجدين في دائما صديقا مخلصا أمينا أهلا للثقة، يمكنك التأكد من هذا. يا إله الرحمة، كل هذا أصبح الآن مستحيلا على الإطلاق. هذا أيضا مستحيل؟ من المؤكد في استطاعتك أن تدرك هذا بعد الذي قلته لي الآن وبعد إجابتي. يجب أن تدرك بنفسك أنه من المستحيل علي الآن أن أقبل منك مثل هذا القدر الهائل. لن أستطيع أن أقبل منك شيئا، أي شيء بعد هذا. إذن فأنت تفضلين البقاء هنا في عقر دارك، تاركة الحياة تمر متسربة من بين يديك؟ إنه لعذاب أليم أن أفكر في هذا. هل تنبذين وراء ظهرك معرفة شيء عن العالم الخارجي؟ تتبرئين من أداء دورك في كل ما ذكرت أنك متلهفة على تحقيقه؟ أن تكوني عالمة أن هنالك الكثير اللانهائي، ومع ذلك فلن يكون في مقدورك أبدا أن تفهمي شيئا عنه؟ فكري بعناية بولين. نعم أنت مصيب مستر آنهولم. ثم ضعي في الاعتبار أنه سيأتي يوم ما لن يكون فيه أبوك معك، وأنك ربما ستجدين نفسك وحيدة في العالم دون سند أو معين، أو أنك ستضطرين إلى أن تبذلي نفسك لرجل آخر، رجل ربما كنت لا تشعرين نحوه هو أيضا بأي ميل. نعم، إني مدركة كم هو صواب كل ما تقول، ومع ذلك ربما. حسن، ربما لا يكون الأمر مستحيلا بعد هذا. ماذا بوليت؟ ربما كان ذلك ممكنا أن أقبل ما عرضته عليه. هل تعنين بذلك أنك أخيرا قد تكونين على استعداد لقبولي، أنك على أي حال تستطيعين أن تمنحيني السعادة إذ أساندك كصديق مكين؟ كلا أبدا لن يكون ذلك هو الوضع، فإن ذلك مستحيل إطلاقا الآن. كلا مستر أرنهولم، من الأفضل كثيرا أن تأخذني كلية. بوليت، ستقبلين أخيرا؟ نعم أعتقد أني سأقبل. وأنك رغم كل شيء ستكونين زوجتي؟ نعم، إذا كنت لا تزال تعتقد أنك راغب في. لا أزال أعتقده. شكرا بوليت. أما كل شيء آخر ذكرتي، شكوكك السابقة، هذه كلها أشياء لا تفزعني. إن كنت لم أستطع أن أستحوذ على قلبك بأكمله فسأعرف كيف أفوز به. بوليت، سأراك بكل جوارحي. وعلى هذا فسيكون في مقدوري أن أرى شيئا من العالم، أن أعيش. لقد وعدتني بذلك، وسأفي بوعدي، وسيكون في إمكاني أن أتعلم كل شيء أرغب في دراسته. سأكون بنفسي معلمك كما كنت في الماضي. بوليت، هل تذكرين سنتك الدراسية الأخيرة؟ تصور أن تعلم أنك حر طليق، أن يكون في مقدورك أن تنطلق إلى العالم الفسيح العجيب، ثم يضاف إلى هذا أن تكون مطمئنا إلى المستقبل. لا يزعجك التفكير في تدبير وسائل العيش وتفاهات الحياة؟ كلا، لن تكوني في احتياج لإضاعة لحظة واحدة من تفكيرك في مثل هذه الأمور، وهذا سيكون بديعا أيضا بوليت، أليس كذلك؟ بالتأكيد سيكون، هذا حق دون شك. عليك فقط أن تنظري كيف ستستقر أمورنا سويا في يسر وراحة وطمأنينة، كيف سنتآلف سويا في أمن وثقة ويقين بولت. نعم، لقد بدأت أيضا أعتقد بأن النجاح سيكون فعلا حليفنا. لا تذكر شيئا عن هذا الموضوع. ماذا هناك يا عزيزتي؟ أوه، إنه ذلك المسكين، انظر هناك. ها هو أبوك؟ كلا، إنه المسار الشاب، كان يتجول هناك مع هيلدا. أوه، لينغستراند، ما حكايته؟ كيف؟ أنت تعلم كم هو ضعيف معتل الصحة؟ نعم، اللهم إلا إذا كان الأمر وهما. كلا، إنه حقيقي بما فيه الكفاية، إنه لن يعيش طويلا، ولكن ربما كان ذلك خيرا له. كيف يمكن أن يكون ذلك خيرا له أيتها العزيزة؟ حسن، ذلك لأنه لن يستطيع أن يبدع أي فن بأي حال من الأحوال. دعنا ننصرف قبل حضورهما. أنت بخاطري يا عزيزتي بولت. مهلا مهلا، ألا يتفضل صاحب الفخامة بانتظارنا؟ أفضل وبولت أن نستأنف السير معا. إن الوضع لطيف هنا، كل اثنين يسيران سويا، دائما كل فرد له زميل من الجنس الآخر. أستطيع أن أقسم إنه يعرض عليها الزواج. حقا؟ هل لاحظت أي شيء؟ نعم، ليس ذلك بالأمر العويس لو أنك فتحت عينك جيدا وكنت دقيق الملاحظة. ولكن ميس بوليت سترفضه، إني واثق من هذا. لا، لن تقبله، إنها تعتقد أنه أصبح يبدو عجوزا فظيع المنظر، وتعتقد أيضا أنه سرعان ما سيصير أصلع. ليس لهذا السبب فقط، إنها لن تقبله على أي حال كان. وكيف عرفت هذا؟ حسن، لأن هناك شخصا آخر وعدته أن يظل موضع تفكيرها. مجرد أن يظل موضع تفكيرها؟ نعم، عندما يكون غائبا بعيدا. حسن، إذا أعتقد أنه أنت ذلك الذي سيكون موضع تفكيري. يجوز. وهل وعدتك بذلك؟ نعم، إنها حقا وعدتني بهذا، ولكن حذاري، لن تخبريها بأنك على علم بهذا. سأكون صامتة، سأصمت صمت القبور. أظن أن هذا منها منتهى العطف. وعلى هذا فعندما تعود مرة أخرى إلى الوطن، هل ستتقدم لخطوبتها ثم تتزوجها بعد ذلك؟ كلا، ليست هذه بالفكرة الموفقة، فلست أجرؤ على التفكير في شيء كهذا في السنين الأولى. وعندما تتهيأ للإمكانيات فيما بعد، ستصبح أكبر سنا مما يناسبني حسب تصوري. ومع ذلك تريد منها أن تستمر في التفكير فيه؟ نعم، فسيكون ذلك عونا كبيرا لي، ذلك لأني فنان، أتدركين؟ ولما كانت هي من ناحيتها ليست مرتبطة رباطا حقيقيا، فسيكون من السهل عليها جدا أن تفعل ذلك. ولكن على كل حال، إنه لمنتهى العطف من جانبها. أتظن أنك ستكون قادرا على التقدم في عملك بشكل أسرع لو أنك علمت أن بوليت مستمرة في التفكير فيك هنا؟ نعم، أظن هذا، أن يعلم المرء أن هناك في مكان ما على ظهر الأرض فتاة شابة لطيفة متحفظة تحلم به في هدوء. أعتقد أن هذا لا شك شيء في منتهى. حسن حقا، إني لا أستطيع كيف أسميه بالضبط. ربما كنت تقصد الإثارة. الإثارة؟ أوه نعم، في منتهى الإثارة، هذا ما كنت أقصده أو ما يقرب من ذلك. إنك غاية في الذكاء مس هيلدا، إنك حقا في منتهى الفطنة. عندما أعود إلى الوطن ستصبحين حين ذاك في عمر شقيقتك الآن، ربما ستصبحين أيضا شبيهة بها، وربما أيضا ستكون لك نفس شخصيتها التي تميزها الآن، وعندئذ ربما ستجمعين بين شخصيتك وشكلك وشخصية شقيقتك وشكلها في كزة واحد على حد التعبير. وهل سيثير ذلك إعجاب؟ لا أستطيع حقا أن أعرف. نعم، أكاد أعتقد أني سأعجب بك في تلك الصورة. أما الآن ولفترة الصيف هذه، فإني أفضلك كما أنت بشخصيتك الحاضرة، تماما كما أنت الآن. أتفضلني أكثر كما أنا؟ نعم، أفضلك كثيرا جدا كما أنت. خبرني أنت كفنان، هل تعتقد أني على صواب إذ أرتدي دائما ملابس صيفية ذات ألوان زاهية؟ نعم، أعتقد أنك على حق تماما في هذا. إذن فأنت ترى أن الألوان البراقة الزاهية تلائمني؟ نعم، إنها تلائمك بشكل ساحر، هذا طبقا لذوقك الخاص. إرني، بصفتك فنانا كيف أبدو حسب رأيك في الملابس السوداء؟ ترتدين الملابس السوداء مس هيلدا؟ نعم، أرتدي ملابس سوداء تماما. أتظن أني أبدو حين ذاك جميلة؟ إن الملابس السوداء لا تلائم كثيرا فصل الصيف. على أي حال، فمن المرجح أنك ستبدين جميلة إلى حد كبير في الملابس السوداء، إنها تلائم قوامك. أرتدي ملابس سوداء شاملة تصل حتى نهاية عنقي، وفوقها أهداب سوداء، وفي يدي قفازان سوداوان، وفوق رأسي نقاب طويل أسود ينسدل من خلفي. لو أنك ارتديت مثل هذا مس هيلدا، لتمنيت أن أكون مصورا لكي أرسم لوحة تمثلك كأرملة صغيرة جميلة منسحقة القلب، أو كعروس صغيرة حزينة. نعم، تلك فكرة أفضل، ولكنك لا يمكنك أن تكوني راغبة في أن ترتدي هكذا. حقا لست أدري، ولكني أعتقد أن هذا مثير. مثير؟ نعم، مثير أن تفكر فيه. أوه، يمكنك أن تلقي نظرة هناك. الباخرة الإنجليزية الكبيرة تماما عند رصيف الميناء. كلا، أؤكد لك إيليدا أنك مخطئة. هل أنتما الاثنان هنا؟ إنها ليست بعد على مدى البصر. مستر لينغستراند، هل وصلت الباخرة الإنجليزية الكبيرة؟ نعم، إنها وصلت فعلا دكتور. كنت أعلم ذلك. وصلت. وصلت وكأنها لص يتسلل خلال الليل. يستطيع المرء أن يصفها هكذا وهي تسير في هدوء دون جلبة. يجب أن تذهب إلى الرصيف مع هيلدا بأسرعة، إني متأكد من أنها ترغب في سماع الموسيقى. نعم، كنا على وشك الذهاب دكتور. ربما لحقنا بكما، سنأتي بعد قليل. إنهما أيضا يسيران سويا، يتأبط كل منهما ذراع الآخر. هيا بنا مستر لينغستراند. إنه هنا. نعم، أشعر أنه هنا. من الأنسب أن تذهبي أنت إلى الداخل إليدا، دعيني أتحدث إليها على انفراد. هذا مستحيل، مستحيل أقول لك. هل تراه فانجل؟ مساء الخير، أترين؟ هانذا مرة أخرى هنا إليدا. أجل، لقد حان الوقت الآن. وأنت متأهبة للرحيل، أم أنك لست كذلك؟ تستطيع أن ترى بنفسك أنها لا تعتزم هذا. لست أسأل عن ملابس السفر أو الحقائب المعدة أو أي شيء من هذا القبيل، فلدي على ظهر السفينة كل ما نحتاج إليه خلال الرحلة، ولقد حجزت أيضا لها غرفة بالباخرة. إليدا، إني أسألك فقط، إذا كنت على استعداد للذهاب معي، للذهاب معي بمطلق الحرية. لا تسألني، لا تحرضني. هذا أول ناقوس للتنبيه بالصعود إلى سطح الباخرة، عليك أن تقولي نعم أو لا. أن أقرر مصير حياتي كلها، لن يكون في مقدور التراجع مرة ثانية مطلقا. فبعد نصف ساعة سيكون الوقت قد فات. وما الذي يجعلك تتمسك بي بمثل ذلك الإصرار؟ ألا تشعرين بمثل ما أشعر؟ إننا نمت كل منا إلى الآخر. أتقصد أنه بسبب هذا الوعد الذي ارتبطنا به؟ إن الوعود لا، أبدا لن تربط الوعود رجلا أو امرأة. فإذا كنت أتمسك بك بمثل هذا الإصرار، فما ذلك إلا لأني لست بقادر أن أفعل غير ذلك. ولم لم تأتي من قبل؟ إليدا، أي شيء هذا الذي يكتذبني، يغويني ويغريني نحو المجهول؟ إن كل سيطرة البحر تتركز في هذا الشيء وحده. ماذا تريد؟ إني لأبصره بعيني وأسمعه في صوتك. إليدا، سيقع اختيارك في النهاية علي. ليس لزوجتي اختيار في هذا، لاني هنا لكي اختار لها وادافع عنها. نعم ادافع. اذا لم تذهب من هنا، اذا لم تغادر هذه البلاد دون عودة على الاطلاق، هل تعلم اي خطر تتعرض له؟ كلا فانجل كلا، لا تذكر هذا. ما الذي ستفعله ضدي؟ ساجعلهم يقبضون عليك في الحال كمجرم. قبل ان تصل الى ظهر السفينة، اني اعلم كل شيء عن جريمة القتل التي حدثت في سيكيو الفكر. اوكي فانجل، كيف استطعت؟ كنت على استعداد لهذا، زودت نفسي بهذا السلاح. كلا كلا، لا تقتله، اقتلني بدلا منه. لا انت ولا هو، لا تقلقي. أنت فعلا تستطيع مقدوره أن يسمعه. أنت فعلا وسائل، ولديك القوة التي هنا، لديك الوسائل. تنطلق منفجرة نحو أن تقيدها، ستنطلق منفجرة نحو المجهول قيدها، ستنطلق منفجرة نحو المجهول يدها، ستنطلق منفجرة نحو المجهول الذي ستنطلق منفجرة نحو المجهول الذي خل ستنطلق منفجرة. نعم إنك إنك تتسرع، إنك تتسرع، إنك تتسربين، إنك تتسربين من، إنك تتسربين من بينك، تتسربين من بين يدي، تتسربين من بين يدي، رويدا رويدا نحو اللان تتملكه، نحو اللانهائي اللا محدود الذي لا يمكن الوصول إليه. ستجرف روحك في النهاية إلى ظلم فوقي، تخفق مرفرفة فوقي تخفق مرفرفة فوقي كأجنحة سوداء لا صوت لها. لن يصل الأمر إلى ذلك الحد، ما من خلاص آخر لك يحتمل وقوعه. لا لا أستطيع أن أجد لك مخرجا آخر، وعلى هذا وعلى هذا في الحال سأسحبها في الحال توا، سأسحبها في الحال توا. الآن تستطيعين أن تختاري كامل حريتك، كامل حريتك. نعم. تعنيه من كل قلبك؟ نعم. أعنيه من كل قلبك؟ نعم. أعنيه من كل قلبي الكثير. وهل تستطيع أن تنفذه؟ أن تدبر أمر تحقيقه؟ نعم نعم، أستطيع أستطيع، لأن قدر الفائق من الإعزاز. وهل قدر الفائق من الإعزاز؟ هل أصبحت بمثل هذا القدر؟ قد والحياة المشتركة قد فعل والحياة المشتركة قد فعلت ذلك. ولقد كنت لقد كنت عمياء لا أرى كل هذا. كانت الآن الآن الآن أنت حرة تماما مني ومن كل ما يربطك به. الآن يمكن لحياتك الحق أن تسترد مرة أخرى ميولها النفسية الأصيلة الحقيقية. ذلك لأنه أصيلتك إليدا، على مسؤوليتك إليدا، بمطلق مسؤوليتك إليدا، بمطلق حريتي، بمحض إرادتي، وعائلتي أيضا، مسؤوليتي أيضا. هذا يغير كل شيء. أتسمعين إليدا؟ لقد دق الناقوس لآخر مرة، هيا. لن تفعلي، لن تفعلي. فانجل، لن أتركك أبدا فانجل بعد كل هذا. إليدا إليدا. إذن لقد انتهى كل شيء، انتهى إلى الأبد. وأقوى من إرادتي. لن يكون لديك أقوى من إرادتي. لن يكون لديك ذرة من القوة للسيطرة علي بعد الآن. أنت بالنسبة لي رجل ميت، رجل ميت حضر من البحر إلى الوطن ثم عاد مرة أخرى إليه. لن أفزع منك بعد الآن، لم أعد بعد منجذبة إليك. وداعا ميسيس فانجل. منذ الآن فصاعدا لن تكوني بالنسبة لحياتي سوى حادثة غرق سفينة نجوت منها. إليدا، إن عقلك شبيه بالبحر في مده وجزره، لما هذا التحول؟ ألا تدرك أن هذا التحول قد جاء نتيجة كان من المتوقع أن يحدث عندما أصبح في استطاعتي أن أختار في حرية؟ والمجهول، أما عاد يكتذبك؟ كلا، إن العالم المجهول لم يعد يكتذبني أو يفزعني. كان في مقدوري أن أراه، أن أنطلق إليه لو كنت راغبة في ذلك. كان في مقدوري أن أختاره، وهذا هو السبب في أني أعرضت عنه. بدأت أفهمك شيئا فشيئا. إنك تجسدين أفكارك، تحولينها إلى كائنات مادية. إن حنينك وتلهفك الموجع للبحر وانجذابك نحو هذا الرجل الغريب كانت كلها تعبيرا عن الرغبة المتزايدة الجامحة في الحرية، لا شيء آخر. لا أعلم شيئا من هذا، ولكنك كنت طبيبا بارعا في أسلوب علاجي. لقد اكتشفت العلاج وكانت لديك الجرأة لاستعماله، العلاج الوحيد الذي كان من الممكن أن يساعد على شفائي. نحن الأطباء لدينا الكثير من الإقدام والجرأة. عندما تكون أمامنا حالات خطيرة أو أزمات فظيعة. والآن تعودين إلي مرة أخرى إليدا. نعم يا فانجل العزيز الوفي، الآن أعود إليك مرة أخرى. الآن أستطيع ذلك، ذلك لأني أعود إليك بمحض إرادتي الحرة وعلى مسؤوليتي الشخصية. إليدا، إليدا، مجرد التفكير أننا نستطيع الآن أن نعيش كل منا للآخر بكل جوارحنا وبذكريات مشتركة بيننا، ذكرياتي مثل ذكرياتك معا. أجل، بالتأكيد يا عزيزتي، ولطفلتينا كذلك فانجل. تعتبرينهما طفلتينا؟ إنهما لم تصبحا بعد طفلتي، ولكني سأظفر بقلبيهما دون شك. طفلتان. نعم. لا أستطيع أن أعبر لك عن شكري وامتناني لهذه الكلمة. فانجل انظر الآن، إنها وأبي يبدوان وكأنهما ما زالا خطيبين في أوج غرامهما. إنه فصل الصيف يا آنسة الصغيرة. إن الباخرة الإنجليزية قد أقلعت. تستطيعون رؤيتها بوضوح من هنا. آخر رحلة في الموسم، وسرعان ما توصد كل السبل كما يقول الشاعر. إن هذا لمحزن ميسيس فانجل، والآن سنفتقدك أنت أيضا لبعض الوقت. سمعت أنك راحلة غدا إلى سيكولفيكين. كلا، لن يتحقق شيء من هذا. لقد غيرنا نحن الاثنان رأينا الليلة. حقا أبي، هل هذا صحيح؟ إذن ستبقين معنا أخيرا؟ أجل يا عزيزتي هيلدا، لو أنك تقبلينني. أصغ إلى هذا، لو أني. ولكن هذه مفاجأة تامة. حسن، أنت ترى مستر أرنهولم، أتذكر فيما تحدثنا أمس؟ عندما تتحول إلى مخلوق بري فلن يكون في مقدورك بعد ذلك أن تجد طريقك للعودة إلى البحر أو لحياة البحر أيضا. ولكن هذا بالضبط ما حدث لحريتي. نعم، يشبهها كثيرا. مع فارق واحد، ألا وهو أن حريتي تفقد حياتها من جراء ذلك، أما البشر ففي استطاعتهم أن يتأقلموا. وأؤكد لك ميسيس فانجل أن في مقدورهم أن يتأقلموا. أجل، في مقدورهم هذا، إذا كانوا أحرارا. وعندما يتصرفون تحت مسؤوليتهم الشخصية يا عزيزتي إليدا. آه بالضبط. استمعتم من مسرح الكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن إلى مسرحية سيدة من البحر، ترجمة نعيم جبلة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: نوال الجمل بوليت، لطفي عبد الحميد بالستد، أحمد الشناوي لينجستراند، عواطف الحملاوي هيلدا، سعد أردش دكتور فانجل، محمود عزمي أرنهولم، عايدة عبد الجواد إليدا فانجل، وحسن عبد الحميد الغريب. سجل المسرحية زكريا عامر وسامية محمد وروحية أحمد. المخرج المساعد الشريف خاطر. سيدة من البحر من إخراج بهاء طاهر.